بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن مفهوم، يعني برغم أنه مستعمل بكثرة وموجود كتير جدا جدا جدا، لكن البعض لا يدرك أن المفهوم دوت مشكل ومش من السهل يعني يبقى فيه اتفاق عليه. المفهوم ده هو مفهوم الحضارة. ممكن البعض يتخيل ايه ده، لا احنا ايه ده، ازاي ده مفهوم متفق عليه جدا. هنشوف النهاردة مفهوم الحضارة ده ازاي اصلا نشأ، ونشأ ليه واغراضه ايه. والعمدة بتاعتنا طبعا لما نيجي ندور على اي حاجة، حاجات معجمية كده، حاجات موسوعية، يبقى كده بنسبة كبيرة هنروح للكامبريدج ديكشنري اوف سوسيولوجي. ده كتير قوي بنرجع لحاجات تانية، لو سايكولوجي بنرجع لحاجات سايكولوجي انتوا عارفين، بس ده انا بعشقه يعني. طيب ايه اللي خلى مفهوم الحضارة، بعيد عن ان انا كنت عايز من فترة اقدم، عن من سنة او سنة وشوية اتكلم عن المصطلح ده، لكن ما جاتش فرصة في يعني اتكلمنا عن مصطلح الثورة، وكانت حلقة كويسة جدا، وكنا هنعمل سلسلة مفاهيم، اعتبروا دي الحلقة الثانية من هذه السلسلة. ف يعني ما كملتش ليه وعملته، نسيت كالعادة، اخذنا الوقت، اخذنا كذا حاجة. فالمهم ان مصطلح الحضارة برز في نقاش حصل بيني وبين احد الاصدقاء في اول او اي قبل رمضان، يا اما اول يوم رمضان كنت بتكلم معاه على، يعني حصل خلاف في حاجه يمكن هتمثل جزء كبير من نقاشاتنا الفتره اللي جايه في خلال الشهر رمضان. انا كنت بكلم الصديق، يعني هو بيسخر من حد كان بيتكلم على ان الصراع الروسي الغربي، الصراع الروسي الامريكي والصراع الروسي الغربي، هو صراع بداخل الحضاره الغربيه. هو كان صديقي، يعني الصديق العزيز بيسخر من هذا الكلام، بيقول لا روسيا مش من الحضاره الغربيه. ف يعني انا قلت له لا، هو يعني انا مش مع الكلام ده. روسيا ثقافيا او مع يعني على المستوى اللي كان بلاط في العهد بتاع، يعني انا بعتبر روسيا جزء من الحضاره الغربيه على المستوى الفكري. وان ففوجئت ان حصل صدام ما بيني وبينه في مساله ان المفاهيم اصلا. فوقفنا، الله، ده في اختلاف. لما نيجي نعمل كده بقى، لما يجي بحث سؤال بحثي، تعال نتفرج على السؤال اللي حصل فيه النقاش. هل روسيا جزء من الحضاره الغربيه؟ تعال نفكك بقى السؤال ده، السؤال البحثي اللي هنبدا بيه ده نفككه واحدة واحدة. يعني ايه حضارة؟ يعني ايه حضارة غربية؟ يعني ايه حضارة؟ ماشي؟ ويعني ايه حضارة غربية؟ ثم السؤال الكبير نفسه، هل روسيا جزء من الحضارة الغربية؟ انا رحت لثلاث مصادر. المصدر الاول يعني ايه حضارة؟ تمام؟ وقلنا دي اللي هنبدأ بيها ان شاء الله الحلقة بتاعتنا. ثم السؤال الثاني، يعني ايه حضارة غربية؟ تمام؟ والسؤال التاني دوت برضه ان شاء الله هتبقى فيه حلقات، وما اعتقدش انها هتبقى حلقه واحده، وكنت ان شاء الله هحاول اجمعها في حلقه واحده بعد كده. وورقه من واحد من اهم المشتغلين في الغرب بمساله مفهوم الويسترن سيفيلايزيشن، الحضاره الغربيه، وتطور هذا المصطلح وتطوره التاريخي وجذوره اللي هتبقى مفاجاه للبعض جدا. كلمة الغرب بمعنى ان هو الجنة وهو العظمة وهو الراحة وهو كل حاجة، هتتفاجئ ان جذوره، هو بيقول ان الجذور بتاعته البعض يرجعها للصراع ما بين الفرس وبين محاولة غزو الفرس لليونان، لبلاد اليونان، هو بيرجعها لما قبل ذلك، الحضارات الحجرية اللي كانت موجودة في اوروبا وحضارات الكلت. فبيقول لك اصلا هذا المفهوم الجذور بتاعته شبيهة جدا جدا جدا، انها يعني تقول دي جذورها الحضارة المصرية القديمة تحديدا. ليه؟ مفاجأة بقى هنبقى نجيبها في وقتها ان شاء الله، الحلقة بتاعتها اللي مش هنبقى بعيدة ان شاء الله في خلال الكام يوم الجايين. لكن الراجل بيتتبع تطور هذه المصطلح الحضاره الغربيه والغرب ومفهوم الغرب والشرق ده، بيتتبعه تاريخيا في الغرب تتبع عجيب يعني. واقول لكم رجل استاذ اكاديمي امريكي مشهور جدا في هذا الامر، وله كتب وله دراسات قديمه في مساله الحضاره الغربيه المتطوره، هتبقى نجيل وقتها. فده بالنسبه للحضاره الغربيه. طب بالنسبه لمصطلح الحضاره نفسه، يعني ايه كلمه حضاره؟ المصطلح ده جه ازاي؟ احنا ما بنقرا، ما فيش حد بيقرا في التاريخ والتراث الاسلامي مساله الحضاره، يعني المصطلح ده الحضاره، الحضاره ايه المصطلح ده معناه ايه؟ حتى تلاقي اللي بيحاولوا يعملوا الكلام بتاع ان يخلوا مصطلح الحضاره، يحاولوا يرجعوا الاصول بتاعته لابن خلدون، يحاولوا يدوروا على مصطلح اخر استخدمه المسلمين، يقول لك ده معناه الحضاره. ولن ننازعهم في ان هل كان ابن خلدون يقصد فعلا معنى الحضاره ده ولا لا، بس المهم ان هو يقول لك ايه، العمران عند ابن خلدون، مش عارف ايه عند ابن خلدون، اي حاجه، اي مصطلح، لان المصطلح حضاره لم يكن موجوده. تمام؟ فالعماره والعمران، المهم بيدور حوالين الفكره دي، بيخلوها هي دي مقابله لمصطلح الحضاره، وان عايزين هم طبعا ابن خلدون في المدارس الحضاريه واللي بتعتمد على مفهوم الحضاره يمثل طبعا، يعني لازم النموذج الاسلامي هو يقول لك احنا سبقنا الغرب. سبقنا في ايه؟ اللي عمله ابن خلدون سبقنا في ايه؟ في علم اجتماع ونشأة العلم سبقنا في ايه؟ سبقنا في ايه الغرب في هذه المساله؟ في مساله انه بيوري الصعود وانهيار الحضارات والطريقه دي، مساله الحضاره والفكره دي. طيب الحضاره بقى اللي انتوا عمالين تستخدموها كتير ودورتوا ليها لجذور لغايه لما وصلتوها لابن خلدون، وعمالين تفتشوا في التراث الاسلامي على اي مصطلح او اي مفاهيم او اي معاني، وتروحوا رابطينها بالبتاع دوت بمصطلح الحضاره. مصطلح الحضاره اللي فيه مدرسه من المدارس الفكريه واللي مرتبطه بالاكاديميه بصوره اكبر، ما هو يعني عندها هوس بمصطلح الحضاره ده. المصطلح ده جاي منين؟ ده الرحله بتاعتنا النهارده، وهنبدا مع واحد من اكان اهم الناس اللي مهتمين باصل المصطلح ده، اصل مصطلح الحضاره. اهم واحد فتش في جذور هذا المصطلح وتطور هذا المصطلح واحد اسمه نوربرت الياس. نوربرت الياس في كتابه سيفيلايزنج بروسيس، عمليه التحضر، ده طلعه سنه 1939، والكتاب ده ليه تاثيرات كبيره جدا على كتير من الكتاب. تمام؟ لكن نوربرت الياس قعد يدور هو المصطلح ده جاب منين اصلا؟ ما هو زي ما هو عندك غريب وعجيب على التطور التاريخي مع النشأة التراث الاسلامي، مصطلح حضاره ده زي ما هو كده بمعاني اللي بيحملها، كمان في التراث الغربي مش موجود عندهم اصلا. في ايه مصطلح حضاره بهذه المعاني؟ كان موجود فين قبل القرن ال 17 والقرن ال 18؟ ما كانش موجود بالصوره دي، ما كانش بيعني المعاني دي اللي اتخذت بعد كده. فنوربرت الياس هيروح يدور على الجذور. نوربرت الياس بيقول الجذور بتاعته منتصف القرن ال 18، ما بين خاصه هو هيقول واحد من اهم المفكرين، هو اللي هو يعتبر اهم وابرز واحد، واحد اسمه كومت دي ميرابو. كومت دي ميرابو ده واحد عاش من منتصف القرن ال 18، اتولد 1749 ومات 1791. فهو راح للمصطلح بيقول لك ان كومت دي ميرابو ده اللي اتولد قلنا ما بين 1749 ومات 1791، بيقول لك هو اللي استخدم المصطلح ده بالمعاني الكبيرة اللي اتبنى عليها مصطلح الحضارة بعد كده. أم سيفيليزي، أم سيفيليزي، أم سيفيليزي يعني الإنسان المتحضر بالفرنساوي. فهو بيقول لك المصطلح ده بدايته بهذه المعاني الكبيرة ترجع للمنتصف القرن، النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا، لو دورنا قوي قوي فرنسا تحديدا. ولما قال الام سيفيليزي الانسان المتحضر، لما اتكلم عنه كومت دي ميرابو، استبدل، كان بيستخدموا المصطلح ده بدل مصطلح سيفيليتي وبوليتيسي او بوليتيس بقى، بشوف الفرنساوي انا ضايع خالص في الفرنساوي. فهي المعنى المهذب، الانسان المهذب او الانسان المدني عنده تمدن وبتاع، بيقول لك بداوا المصطلحين دول يتم هجرهم لصالح مصطلح جديد وهو سيفيليزي. فهو بيقول لك ان كونت ميرابو لما جاي يتكلم عن مصطلح الام سيفيليزي الانسان المتحضر ده، كان بيستبدل الفترة دي كانوا بيستبدلوا المصطلح الموجود معناه الانسان المهذب او الانسان المتمدن من اهل المدينة. وخدوا بالكم برضو ارتباط المدينة، ارتباط المدينة بانها عكس الارياف والتمدن، ارتباط التمدن بمستوى حضاري ومستوى اخلاقي اعلى وكذا وكذا. والارتباط ده ليه بقى تاريخ تاني ممكن نتكلم عنه قد ايه ده منتشر انتشار غريب في التاريخ، يعني ارتباط التمدن بحاجة زي كده. طب المصطلح سيفيليزي ده اللي دخل في النصف الثاني من القرن ال18 كان بيؤدي ايه؟ ايه دوره؟ كان بيعبر عن الصورة اللي شايفة الطبقة، طبقة البلاط، الطبقة اللي شغالة محيطة في البلاط الفرنسي، والباريسيين اللي موجودين في البلاط الفرنسي دول شايفين نفسهم مقارنة بغيرهم ازاي. فهي بيعبر عن الصورة الذاتية للطبقة الأوروبية العليا وسلوكياتهم الاجتماعية مقابل السلوكيات بقى الاتيكيت، ناكل ازاي، نلبس ازاي، تصرفاتنا ازاي، لازم نتكلم بطريقة لهجة بطريقة عاملة ازاي، كل حاجة السلوكيات وطريقة الاخلاق المستوى الاخلاقي بتاعهم وكل حاجة مقابل باقي اعضاء المجتمع اللي بيعتبروهم دول سيمبلر ابسط او اكثر مور بريمتيف، دول بدائيين او همجيين. فالطبقة الارستقراطية دي هي كانت شايفة نفسها ان احنا الاخلاق بتاعتنا، الطبقة الارستقراطية المرتبطة بالملك والبلاط الملكي، هي كانت شايفة نمط اللايف ستايل، نمط حياتنا، اسلوب حياتنا، لبسنا، اكلنا، شربنا، طريقتنا في الكلام، طريقتنا في كل حاجة، عاداتنا، اخلاقنا، كل حاجة اللي احنا بنعملها دي مرتبطة بمقابل، هي دي الحضارة، هو ده التحضر. التحضر معناه الانسان المتقدم، الانسان اللي واصل لاعلى حاجة ممكن تبقى موجودة في الدنيا مقابل الهمجيين البدائيين اللي هم بيمثلوا الشعب، الباقي الشعب كله، في ان ناس من اول ميد كلاس، الطبقات الوسطى لغاية الطبقات الفقيرة، كل دي طبقات مع بعضها ملتحمة مع بعض. اما احنا كطبقة عليا ارستقراطية طريقتنا ونظمنا في الحياة هي دي المستوى الأعلى حاجة ممكن يصل إليها البشر. فهذا الاعتقاد هو اللي طلعت فيه كلمة أون سيفيليزي، الإنسان المتحضر. ودي بقى يعني عايز أقول لك الفكرة بتاعة إن أنت تشوف الأثر، الفكرة دي، الأفكار دي اللي طلعت في القرن ال18 على بعد كده الداروينية بعديها بقرن، مسألة الأوروبي والأوروبي الأبيض وطرق اللبس وكل حاجة دي، إن أنت يعني دي تعتبر جت مش الداروينية، ما جاتش وعملت هي الحاجات العنصرية، العنصرية والأفكار بتاعت التحضر والتقدم والتقدم والمجتمعات المتخلفة والناس اللي مش عارف إيه، الأفكار دي كانت موجودة. الداروينية هي امتداد لهذه الأفكار في مجال العلوم البيولوجية، انما قبليها بزمن طويل ما يقلش عن قرن كامل كان الافكار ديت موجوده، موجود التقدم والتاخر. ودي من اهم الحاجات اللي كانت حتى لما جت من حوالي سنه او سنتين، فكنت من اهم، انا كنت بدور في كالعاده بقعد ادور في الموسوعات على مصطلحات كده، ساعات بفتح موسوعات واقعد اقرا فيها موسوعات اجنبيه، فكان استغربت قوي لما جيت على تقريبا في 2018، لا مش من سنتين بقى، ده من زمان 2018، وانا بعمل الكتاب بتاع هلال السير. فكنت من ضمن المصطلحات بدور على مصطلح السيفل ريليجن، الدين المدني، واللي قروا الكتاب عارفين ان استخدمت واتكلمت عن المصطلح ده في المدخل بتاع الكتاب. فكنت بدور على سيفل ريليجن، سيفل رايتس، والحاجات دي كلها. فمن في احد الموسوعات لقيته بيتكلم على السيفيلايزيشن، فقعدت اقرا المصطلح بتاع السيفيلايزيشن ده، هو معرفه ازاي، وخاصه ان عامله في حوالي 10 سطور بس. فلقيته بيتكلم من بدايه كده ان مصطلح السيفيلايزيشن مرتبط بالعلمانيه، ومرتبط بمعاداه النظره الدينيه، وان التحضر معناه ترك الماضي، وفكره التحضر، فكره الحضاره دي مبنيه على فكره التقدميه، الفكر التقدمي، والفكر ان المجتمعات كانت متخلفه ومتاخره والمجتمعات بتتطور. فكان بالنسبه لي الكلام ده انا كنت اول مره اقراه بالفجاجه دي، ان ايوه الحضاره يعني علمانيه ويعني تقدميه، ما ينفعش ان انت تستخدم المصطلح اللي بالنسبه لهم يعني الناس من مستخدمي المصطلح حضاره او اللي اخترعوا مصطلح حضاره قد يكون بالنسبه لهم غريب جدا لما حد يقول حضاره اسلاميه مثلا، اسلامك سيفيلايزيشن. يا راجل ما بتجيبش، ما تركبش اسلامك سيفيلايزيشن الا اذا حذف كلمه اسلامك او كلا اسلامك دي معناها ثقافه او كالتشر، لم في محاوله دمج كلمه ثقافه بحضاره، وده اللي هنجي لها النهارده ان شاء الله بقى في اخر حلقه، الفرق بين الثقافه والحضاره والمصطلحين دي ليه خبطوا في بعض، مفهوم الكولتور الثقافه الالماني مقابل الحضاره الانجو فرنسي. فالفكره ان المصطلح دوت لما طلع كان بيعبر عن طبقة معينة، وبيعبر عن تصورات الطبقة دي عن نفسها وعن أفعالها من عن نفسها في هذا الوقت، وكان بيصف بيها لما قعد يقول الأم سيفيليزي، السيفيليزي اللي هم المتحضرين. مين هم المتحضرين؟ في صفتين بيقول لك، هو بيوصف الطبقات الباريسية، الطبقات اللي موجودة في باريس القريب المقربة من البلاط الأرستقراطية، اللي ليها صفتين، واهتموا بقى قوي بالصفتين دول عشان تفهم بعد كده ليه في المرجع في الموسوعه الثانيه اتكلموا ان ده مصطلح مرتبط بالعلمانيه. الصفه الاولى انها طبقات تقدميه، تمام؟ فالبروجريسيف دكترين دي حاجه اساسيه عندها، والحاجه الثانيه انها طبقات اصلاحيه ريفورمست. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا يا جماعه، تقدميه اتكلمنا عنها كتير خاصة في حلقات النسوية وحلقات كتيرة. العقيدة التقدمية واللي أنا اعتبرتها دي من دي ذات البيدروك، اللي هي الأساس اللي اتبنى عليه الأفكار بتاعت اللوطية والنسوية وكثير من الأفكار العلمانية بشكل عام، يعني تقدر تقول كلها تقريبا مبنية على العقيدة التقدمية دي، إن المجتمعات كانت متأخرة ومتخلفة وتطورت هذه المجتمعات على مدار القرون، وان والعقيده دي يا اما الغالبيه بيتكلم على صوره خطيه، فمن مجتمعات متخلفه اللي انت درستها بقى في من اول ابتدائي، ناس بتضرب وبتولع حجر وبتتعلم، اكتشف الانسان النار، اكتشف الانسان كذا وكذا وكذا، ودي كلها حاجات مخالفه للشريعه الاسلاميه اللي ما بتتكلمش عن اكتشافات، بتتكلم على ان كان في نازل، احنا معانا سوفت وير يشغلنا اصلا من اول اللغه وكل حاجة، إنما النظرية الداروينية والحاجات الداروينية اللي أضفت التفاسير العلمية على هذا البارادايم أو النموذج اللي كان موجود أصلا قبليها، إن المجتمعات كانوا عبارة عن حيوانات أو ناس أشبه بالحيوانات، ثم تطورت هذه المجتمعات إن الإنسان بقى عمال يكتشف حاجات جديدة في الكون، بيكتشف النار، بيكتشف ان احنا ممكن نعمل سياسة، بيكتشف ان ممكن يبقى في حاجة اسمها زواج، في حاجة اسمها إله، يخترع آلهة، يخترع قوى عليا. المهم ان دايما الانسان عمال كل زمن عمال يتقدم في الافكار بتاعته، وبالتالي التقدم ده يصل في القرون الأخيرة قرون التنوير والعلمانية إلى بقى ترك الدين وهيمنة هذا الدين. ده كان مراحل متخلفة في التاريخ لازم ننتهي منها ونتخلص منها تماما، ونبقى سيادة النموذج بقى الوضعي. المهم إنه نموذج علماني، النموذج بتاع الاهتمام بالعلم وهيمنة العلم في المجتمع. طيب، فالفكرة دي بتاعت التقدمية فكرة رئيسية كانت مرتبطة برضو بفكرة التحضر، إن دول مش مجرد الطبقات المنتمية للملك وبس، ده طبقات الصفة من الصفات المنتشرة فيها إنها بتؤمن إن لابد إن يكون في تقدم، وإن إحنا ناس تمثل هذا التقدم. إحنا مين؟ أوروبا نهاية القرن الثامن عشر دي تمثل ذروة التقدم. إحنا الأفعال بتاعتنا وتصرفاتنا وكل حاجة دي أحسن حاجة ممكن توصل ليها الإنسان، دي ده التحضر والباقي همج. تمام؟ يبقى التقدمية هي أول حاجة. تمام؟ والتقدمية هي جذر إيه؟ العلمانية، الأديان العلمانية. فتلاقي تاني حاجة إن هما ريفورمست، إصلاحيين. يعني إيه إصلاحيين والأفكار الإصلاحية؟ الأفكار الإصلاحية بشكل عام في السياق التنويري وسياق أوروبا في عصر التنوير كانت تسويد العلمانية على الدين والتخلص من الدين، أو التحكم في المؤسسات الدينية لو على المستوى الانجلو ساكسوني، او على مش التحكم في المؤسسات العلمانيه بل التخلص منها بقدر الامكان لو على المستوى الفرنسي. فهو كان في صفتين لما جه ديمرابوي يتكلم عنهم، ان فيهم الطبقه بارسيه، طبقه عليا والتصرفات بتاعتها وكل حاجه، لكن على مستوى الافكار تقدميين اصلاحيين. فعشان كده هي مرتبطة بمصطلح الحضارة، مرتبط بالعلمانية وبفكرة التقدمية، إن في حاجة اسمها مجتمعات بدائية ومجتمعات متخلفة وفي مجتمعات متطورة ومتحضرة. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ تمام كده؟ طيب. طب كونت دي ميرابو كان إيه الإيمان العام بتاعه؟ هو كان الرجل يؤمن إن في قوانين بتسير المجتمعات. الأحداث المجتمعية دي مش عشوائية، ليها ماشية بقوانين. فأنا لو قدرت أعرف القوانين بتاعة المجتمع أقدر أخد القوانين دي وأديها للحاكم الملك عشان يقدر يمشي بيها المجتمعات. فإيه هي قوانين التحضر؟ إزاي يبقى الإنسان يقدر يبني حضارة؟ ده الإنسان يبدأ يبني الحضارة وينشر هذه الحضارة. الفكرة دي كانت رئيسية عنده. و تعريفه بقى الحضارة اللي عايز الملوك يعرفوا القوانين بتاعتها فيوصلوا لها ازاي، هي بيقول لك شيء بيقع عند ميرابو، بيقول لك هي شيء ما بين البربرية الهمجية، الناس الهمج البريميتيف البدائيين الكذا الكذا، تمام، وما بين اللي هي الحضارة الزائفة. ايه مفهوم الحضارة الزائفة عنده؟ الحضارة الزائفة بيقول لك دي حروات، حضارة متفسخة أخلاقيا ساقطة وكل حاجة. أمال سادت إزاي؟ سادت بأنها كانت ثرية جدا فمعاها فلوس، لكنها حضارة أخلاقيا ساقطة ودينيا ساقطة وكذا وكذا، ساقطة في كل شيء، لكن عشان معاها فلوس كتير فقدرت تتوسع فتبدو أنها حضارة، لكنها حضارة زائفة. الحضارة الحقيقية هي مش مجرد ان انا ببني وبعمل او عندي ثروات وعندي دول، لا، التحضر هو مجموعة من الافكار والاخلاق والسلوكيات والايمان وكذا وكذا وكذا. فالافكار ديت لما ده مفهوم الحضارة، هي الحضارة التي تقع عند مرابو. الحضارة تقع ما بين الهمجية، لا هي همجية ولا هي حضارة متفسخة ومتحللة. وده طبعا يعني من وانت مغمض كده قد يكون بيرمي كلام على الحضاره الاسلاميه، والله اعلم. انا ما قراتش كتب ميرابو مباشره يعني، والافكار بتاعته ما عملتش بحث عن ميرابو تحديدا في الموضوع، يعني انا اعتمادي كله على نوربرت اليس. فهو بيقول لك يعني انا بقول لك في السياق اللي انا قراته، خاصه تقريبا دكتوره ليلى عنان، ليلى عنان لو انا متذكر الاسم، طبعا هي مشهوره جدا، ليها كتيبات صغيره كده، كتيبين بيتكلموا عن الحمله الفرنسيه في مصر. ابقوا اقراوها واتفرجوا الناس دي نظرتهم للمسلمين كانت عامله ازاي، ان هم ما بين همج او بربره، ولو كان عندهم حضاره فهي حضاره زائفه، والناس دول اخلاقيا لا شيء ولا كذا كذا كذا. الافكار دي طبيعي جدا لانها كانت موجوده في فرنسا اصلا. حتى لو انت عندك حضاره هيقول لك دي حضاره زائفه. المسلمين عملوا حضاره زائفه، ليه؟ لان انت اخلاقيا منحط، دينيا منحط، كذا كذا، دي كلها حضاره زائفه. فانت هتلاقي ان هو في الاخر الحقيقه بقى هو خلى المفهوم الحضاره مرتبط بيه، هو مرتبط بالطبقه الارستقراطيه الاوروبيه. هو اي حد هيطلع بره المفاهيم بتاعتنا وبره الافكار وبره عاداتنا وتقاليدنا هيبقى يا اما حضاره زائفه يا اما همجي وبربري. فدي من مشاكل المبكره جدا اللي تظهر في المفهوم دوت، واللي اظن يعني انها مستمره الى هذا اليوم. هنشوف ان في حاجات اهي برغم ان دي البدايات المبكره لاستخدام التحضر، مفهوم التحضر وكذا وزي والحاجات تطورت كتير قوي بعد كده، لكن في جذور هتظل مستمره، هتظل مستمره دايما. المفكرين مفكر التنوير خدوا الافكار او النظريه بتاعت ميرابودو وبداوا يستثمروها. قال لا، احنا عايزين اصلاح شامل على مستوى المجتمع، المؤسسات المجتمعيه تتعمل، المؤسسات السياسيه التعليميه، في القوانين، في كل حاجه في المجتمع يتم اصلاح هذه المؤسسات، الاصلاح انها تمشي بقى تقدميه، والاصلاح عن طريق التقدم ونشر مفاهيم التقدم وكذا وكذا ومفاهيم العلمانيه. طب المجتمع الاوروبي، المجتمع الفرنسي يقول لك حتى لو احنا عملنا مهما نشرنا فالمجتمع متقدم جزئيا. ليه؟ متحضر جزئيا. ليه مجتمع بارشلي سيفلايزد؟ ليه بارشلي سيفلايزد؟ ليه متحضر جزئيا؟ لانه بيقول لك الجماهير بتاع الشعب، عموم الشعب لم يتحضروا، ما زالوا بدائيين وهمج. احنا عايزينهم يتحضروا ويبقوا يصلوا الى درجه عاليه من الحضاره، مفاهيم التقدميه والاصلاح والعلماني والحاجات دي كلها. فيقول لك يبدا يحصل رؤيتين في هذا الوقت في مفكري التنوير مع نهايه القرن ال 18، الاندماج الرهيب ما بين رؤيتين. الرؤيه الاولى هي رؤيه الطبقه الوسطى الاوروبيه اللي كانت شايفه من التنويريين تحديدا، اللي كانت متمثله في مفكرين التنوير. الطبقه الوسطى دي كانت شايفة ان لازم نزيل القيود اللي مخليها كل في ثقافة اسمها ثقافة الطبقة الأوروبية العليا، وثقافة الطبقة المتوسطة، وثقافة الطبقة الفقيرة، وان الطبقات دي مغلقة، في طبقة عليا عايشة ارستقراطيين، كل واحد بيخلف واحد، والنبيل الفلاني يخلف النبيل الفلاني، وكل واحد يتولد في بقه معلقة ذهب، ومن هو لسه طفل رضيع الناس بتسجد له وبتطلع تجري، وفي طبقة وسطى اللي هي التجار وكل حاجة، لكن ما يحلموش ان هم يتحكموا في المجتمع ولا يسيطروا ولا جزء من السياسة. وان كان الوقت ده طبعا وقت الرأسمالية، والطبقة الوسطى البرجوا وكان طلعها فيها، والطبقة الفقيرة اللي ما تحلمش ان هي لا هي تبقى غنية، يبقى عارف انت لا الصيت ولا الغنى، لا هي عارفة تبقى غنية ولا عارفة تبقى من اهل السيادة والارستقراطية. فهي المفكر التنوير كانت الافكار بتاعتهم عندهم فكره راسيه اتكلموا فيها كتير جدا وبيدور عليها، فكره العقلانيه والعلمانيه وازاله اي حاجه مكتسبه بالوراثه. عايزين الفواصل الاجتماعيه ما تكونش واحد اتولد في مع ده واحد لازم النبيل ابن نبيل، والغلبان ابن يفضل ابن غلبان، ويفضلوا كده طول التاريخ وحاجات زي كده. فدي كانت من اهم الحاجات اللي موجوده عند الطبقه الوسطى اللي طلع منها المفكرين التنويريين، ان عايزين يزيلوا الحواجز المجتمعيه ويبقى الشعب كل متوحد، ما فيش حاجه اسمها مجموعه هي التي تمثل التمدن والحضاره والباقي متخلف، الباقي همج. هم امنوا في حاجه اسمها حضاره، والافكار دي والنموذج ده هو النموذج الحضاري، بس احنا عايزين النموذج الحضاري ده بدل ما هو كان مقصور على الطبقه الارستقراطيه ان يبقى كل الشعب متحضر، تمام؟ فالفكره دي عند مين؟ عند الطبقه الوسطى، اندمجت مع فكره تانية في افكار الارستقراطيين. رؤيه الارستقراطيين نفسهم ان اللي احنا فيه ده طرقنا ونمط حياتنا وطرق تفكيرنا واكلنا والاتيكيت، بتتعلم طرق ازاي تاكل، الشوكه هنا، المعلقه هنا، لو مسكت الشوكه بايدك اليمين يبقى انت مش عارف ايه، لازم ليها طريقه متعصبه جدا في الانغلاق، ان احنا حتى ابسط الحاجات وهي طريقه اللبس وطريقه الاكل وطريقه الكلام والمش عارف ايه لازم تبقى زي المجتمع الباريسي، الارستقراطيه الباريسيه المرتبطه بالطبقات العليا، وان هو ده التحضر وهي هديه الحضاره، ده اعلى نموذج انساني. وباقي الامم او باقي اللي مش هيعمل كده، الاخر بشكل عام اللي مش هيبقى عايش زي النظام بتاعنا ده، هو همجي بربري وانسان متخلف ولو قلنا لو عنده حضاره تبقى حضاره زائفه، لا هو بالنسبه له الامر ما عندهمش التفاصيل بتاعت ميرابو دي، لا هو هو انسان متخلف بدائي بربري اللي مش هيبقى عايش بالطريقه بتاعتنا احنا كطبقه فرنسيه عليا في نهايه القرن ال 18. تمام كده؟ فاندمجت دي مع دي، اصبح المطلوب ايه بقى يا جماعه؟ المعتقد الارستقراطي ده نزل وبقى كل المجتمع. فاصبح بدل ما هو كان المعتقد ده مقفول على نفسه في طبقه عليا فقط، لا ده اصبح المعتقد ده عن الحضاره، ده اصبح ده معتقد الشعب الفرنسي، ان ده لازم كلنا نلبس كذا، وكلنا ان احنا نقلد على قد ما نقدر الطبقه الارستقراطيه العليا في الاكل والشرب واللبس والحاجات ونمط الزينه والتزين وكل حاجه، كل حاجه لازم تبقى نموذج مثالي. النموذج المثالي هي محاكاه للنموذج المثالي، وهو النموذج المتحضر الاعلى الارستقراطيه الفرنسيه او ارستقراطيه الطبقه العليا في اوروبا. ما هي كلها البلاط الفرنسي، البلاط الانجليزي، البلاط كلها كانت نفس النظام. تمام؟ فهو الطبقه العليا، اصبح الطبقه العليا بدل ما هي كانت مغلقه عن نفسها وشايفين ان احنا العنصريه بتاعتهم مغلقه، اصبحت هذه العنصريه بالطريقه بتاعت المفكر التنوير في الطبقه الوسطى ان احنا عايزين ننشرها مجتمعيا، فانتشرت مجتمعيا، واصبح المجتمع الفرنسي كله شايف ان النموذج اللي هو بتاع اللايف ستايل، نظام الحياه والاخلاق وطريقه الاخلاق وكل حاجه، كل حاجه كان مقصوره على الارستقراطيين، الايمان ده انتشر في كل المجتمع. فبقوا شايفين ان احنا كلنا لازم ناكل بالطريقه دي ونشرب بالطريقه دي، ودي لكل فرنسا. تمام؟ وحق لكل الشعوب، واللي هيرفض او يبقى خارج هذا الامر يشوف ان ايه يعني، ايه طريقه تاكلوا بالطريقه دي، يعني ايه تعيشوا بالطريقه دي، يعني ايه يبقى اخلاقكم ان انتوا انا ليا نظام اخر في الاخلاق او كده. مفيش اخر، الاخر هو همجي بربري بره المعادله، هو عدو. تمام؟ فيقول لك نوربرت إلياس، يقول لك ان الحقيقه ان المصطلح المفهوم ده برغم انه كان انتشر، لكن ما لعبش دور كبير في الثوره الفرنسيه نفسها. امال امتى بدا يلعب دور ضخم جدا بصوره جنونيه؟ مع الحروب اللي بدات فرنسا تعملها عشان تنتشر في العالم وتتحكم في الدول. يقول لك هنا بقى المساله اختلفت تماما. لما فرنسا بدأت تلعب ان انا بنشر الافكار بتاعتي، بتنشريها ليه حضرتك؟ بدأت تطلع فكرة المبرر بتاع الشعب الفرنسي ان احنا متحضرين، احنا الحضارة، واحنا اللي حملت الحضارة، فبالتالي احنا لازم ننشر الحضارة بتاعتنا دي في الاخر وفي الدول الاخرى. فهنا بدأ يقول لك، بدأ يبقى واضح جدا استخدام هذا المفهوم. وانجلترا طبعا راحت رايحه الحلقه الجايه ان شاء الله اللي هنتكلم عنها عن الحضاره الغربيه، هيتعرض لهذا المفهوم وازاي انجلترا بقت بتنقل بالكربون من فرنسا. فرنسا مطلع القرن ال 19 وفرنسا النابليونيه، انجلترا كانت بتنقل منها، بتشف بالكربون اللي فرنسا بتعمله. فالفكره دي هتبقى موجوده، هتنتقل لانجلترا، وانجلترا اصلا كان ليها تاريخ من اي احنا عارفينه واتكلمنا عنه، لكن ان بدا يبقى فيه مبرر واضح جدا، هو احنا بنستعمر ليه؟ بدل بقى ما كان في مجموعات زي البريطانيين اللي رايحين عشان اسرائيل الجديده في امريكا والكلام ده كله، لا احنا نبدا نوحد المفاهيم كلها عشان نشر المسيحيه، عشان التجاره المركنتيليه ومش عارف ايه، لا يبقى في مفهوم موحد لكل اللي بيحصل ده كله، وهو مفهوم ان احنا بننشر الحضاره بتاعتنا لان احنا دول متحضره. المفهوم ده انجلترا، هو نوربرت الياس بيقول لك ان كانت فرنسا من اوائل من استخدمه، هي كانت تعتبر بيتكلم على اول واحده استخدمته بصوره واضحه في هذا الامر، ان احنا حملت الحضاره وان احنا بننقل هذه الحضاره في العالم، وان اي حد هيرفض الحضاره ده يبقى انسان بربري او عنده حضاره زائفه، يبقى لازم ياخد فوق دماغه، لان لازم يتحضر غصب عن عينه. ليه التحضر؟ عشان بندخله التاريخ وبندخله للتقدم والتنوير والبتاع ده. فاصبح الحاجات الفرنسيه انا بنشر، لما تيجي تشوف الجذور بقى هم بينشروا ايه؟ معتقدات الطبقه العليا في اوروبا وفي فرنسا لو جيت للتحديد قوي، المعتقدات العلمانية، العلمانية خاصة يعني، والتقدمية طبعا كعقيدة أساسية العلمانية، بينشروها فين؟ بنمط الحياة. خدوا بالكم، كلمة التحضر ما بيتكلمش فقط عن دين، لا ده بيتكلم عن دين ممكن، ولو ما عندكش دين مش مهم، يبقى بيتكلم عن الأخلاق، المورالز، نظام الحياة، نمط الحياة. ده مش بيتكلم عن حاجة بسيطة، ده بيتكلم عن كل حاجة لدرجة الأكل والشرب. كل ده مرتبط بالتحضر، مفهوم التحضر أعلى بكتير من مفهوم مجرد إن حاجة دينية. التحضر عندهم هو إن أنت تقلدهم تبقى مجرد قرد بيقلد الشعوب دي، لأن الشعوب دي كانت أغلبها متخلفة بربرية لغاية لما قلدت الطبقة العليا اللي موجودة في أوروبا في نهاية القرن ال 18 ومطلع القرن ال 19. ففي الحقيقة أنت هي المفهوم الحضارة، واللي كان بدأت فرنسا تنشره وبعد كده أمريكا بدأت تنشره، إنجلترا بدأت تتخذه كأساس للتوسع، هو ما بيتكلمش على إن مجرد بيلغي دينك فقط، ده بيلغي وجودك تماما. أنت لا شيء بينهي عليك، مفيش حاجة اسمها أنت لازم تقلد الأوروبيين، الطبقة العليا من الأوروبيين، مش مجرد معتقدات فقط، ده أنت لازم تقلدهم في الأكل والشرب وفي كل حاجة بيعملوها، في كل حاجة بيعملوها. نوربرت إليس ليه كلام بيتكلم، إن معنى كلامه مختصر كلامه يعني، إن التحضر ده أو الحضارة، مفهوم الحضارة أصبح بيمثل كل إيمان الغرب عن نفسه بأنه متفوق وأعلى من كافة الأمم الأخرى الأكثر بدائية. ومصادر الفخر بالتحضر ده، لما بيجوا يتكلموا في الموسوعه بيتكلم ان مصادر الفخر بالتحضر قد يكون مصدرها التكنولوجيا، التفوق التكنولوجي في اول القرن ال 19 كان واضح، بدات اوروبا تنط نطات كبيره في القرن ال 19. ده هو القرن الملعون اللي خلى اوروبا يعني فرقت جامد قوي عن العالم الاسلامي، القرن ال 18 وال 19 بقى القرن ملعون يعني. التفوق التكنولوجي العالي، فاحنا متفوقين تكنولوجيا، يبقى اكيد المفاهيم بتاعت العلمانيه والتقدم والتاخر دي صح، والتفوق السلوكي والاخلاقي والديني والعرفي، حتى الاعراف والتقاليد والحاجات اللي موجوده بداخل الغرب، هو اصبحت ان يقول لك احنا ليه متحضرين، عشان الاعراف والتقاليد وطرق الاكل وكل حاجه. بيقول لك ممكن يتكلم البرايد اللي هي الفخر ده، ممكن يكون مصادره كل الحاجات دي او بعضها، المهم انها ايه، انها المصادر كتيرة ومتنوعة، وهي اللي شكلت صورة الغرب عن نفسه. تمام؟ بقى كان موسوعة هتتكلم عن حاجة، ان المصطلح الحضارة ده والتحضر، برغم ان انجلترا وفرنسا شالوا مهمة نشر هذا المفهوم في المستعمرات وفي كل حاجة والتبرير، لكن في مصطلح تاني الماني ما كانش عندهم، اللي هو الزيفيلايزيشن، المصطلح الحضاره عند الالمان مصطلح ثانوي، المصطلح الاهم عندهم الكلتور، الثقافه، الكالتشر. الثقافه عند الالمان هي اللي كانت مهمه جدا، وعند المفكرين التنوير الالمانيين الثقافه هي المهمه، مش مصطلح الحضاره. الحضارة ده موجود بس مصطلح ثانوي، حاجة ثانوية، المهم الثقافة وهي دي المصطلح الأهم. وده يمكن النزاع اللي حصل ما بين المدرسة الفكرية العلمانية الألمانية والمدارس المدرسة الفكرية الأنجلو ساكسونية، إن المدرسة الفكرية العلمانية الأنجلو ساكسونية خدت مفهوم الحضارة، المدرسة الألمانية ما كانتش مؤهلة إن هي تقبل مفهوم الحضارة. طب من الحاجات الجميلة بقى هنا إن هنقف، هو ليه مش مؤهلة؟ ألمانيا قبل ما تتوحد في الثلث الأخير من القرن التاسع عشر، هي كانت عبارة عن ولايات كتير، مدن كل مدينة عليها ملك ومقاطعة عليها ملك، كانت عبارة عن شعب بلا دولة متقطعة سياسية، في شعوب أو شعب تعتبر ده كل ده الشعب الألماني، بس ما فيش حاجة اسمها دولة، اسمها دولة ألمانيا، ما فيش حاجة زي كده. وعلى عكس الايطاليين مثلا اللي كان عندهم مساله الدوله متقطعه وكل حاجه، لكن عندهم ممكن يرجعوا للتاريخ الرومان وكذا، ان يقول لك احنا عايزين ايطاليا هي بعث للدوله الرومانيه، وبعث ان كان في حاجه اسمها ايطاليا. عشان كده لما جت ايطاليا تتوحد في نهايه القرن ال 19 مطلع القرن ال 20، الافكار بتاعت التوحد، توحيد ايطاليا، اعاده توحيد ايطاليا بعد قرون من الشرذمه والانقسام، الفكره بدايه بعث الافكار القديمه. المانيا بقى ما كانش عندهم نموذج قديم قبل كده يتكلموا على ان احنا عايزين نبقى زي دوله موحده، لا احنا عايزين فعلا، احنا شعب بكلنا بنتكلم الماني وكل حاجه، وبس قبائل ومدن وملوك وحاجه زي كده، فاحنا ما ينفعش، بيوحدنا اللغه الالمانيه وبيوحدنا الكلام ده كله، لكن احنا عندنا مشكله كبيره في مساله، مفيش حاجه تجمعنا، مفيش دوله وحده سياسيه تجمعنا كلهم. بالظبط، الامبراطوريه الرومانيه المقدسه دي، والكلمه الشهيره اللي هي امبراطوريه ولا هي رومانيه ولا هي مقدسه، كلمه الحقيقه كانت، ما كانتش دوله، لا برضو ما كانتش دوله المانيه دوله انها كانت موحده، هي كانت أشبه بالخلافة في حالة ضعف. إيه الخلافة في حالة ضعف؟ حصل إيه؟ إن كان دول كلهم تحت وجود خليفة مسلم، لكن هل هو له الأمر والنهي فعلاً؟ لا، ما كانتش نوت هولي نوت رومان نوت ان امباير، كلمة مشهورة جداً طبعاً. فالإمبراطورية الرومانية المقدسة هي برضو كانت زي ما أنا شايف إن هي نموذج شبيه بالخلافة في حالة الضعف. هو واحد شكله الامبراطور الالماني وكل حاجه، لكن هل هو عنده سيطره على كل المانيا فعلا انها دوله موحده؟ لا، ما كانش دوله موحده. فهي الفكره بتاعت ان طب ايه اللي بيجمع الناس دي كلها، الشعب الضخم ده كله اللي هو متقسم لشعوب برغم ان هي في ثقافه موحده بينهم؟ قال لك الثقافه، لغه، اشكال اللغه عند الالمان مهمه قوي، مساله لغه وارض وحاجات كده، وان هم عايشين في المكان ده كله، لغه وثقافه وبتاع. فقال لك لا، يبقى احنا اهم حاجه الثقافه. ايه الحضاره؟ ده المفهوم، الحضاره ده مفهوم مايع بتاع الفرنسيين والانجليز، وهنعرف ليه هو بالنسبه لهم ما كانش مقبول قوي. انما احنا شعوب كتيره ومتقطعين، فايه اللي بيجمعنا فعلا؟ مفهوم الثقافه. عشان كده مفهوم الثقافه عند الالمان كان هو المفهوم الرئيسي. هو هنا بيقول لك ان مصطلح الثقافه بيعكس رؤيه الالمان لانفسهم كثقافه، مش دوله جامعه، هي مش دوله موحده ولا دوله جامعه، هم ما كانوش دوله، تمام، لكن مع ذلك بيجمعهم شيء، الشيء ده هو في تفسيرهم، تفسير الالمان ليه هو ان احنا عندنا ثقافه معينه، وتفوقهم وتفردهم مقارنه بغيرهم، ان ده اللي احنا مخلينا الثقافه بتاعتنا متفوقه ومقارنه بغيرنا احنا احسن منهم، برغم ان احنا مش متوحدين، لكن ثقافتنا عالية جدا واعلى. ويمكن النموذج، انا كنت قلت لكم قبل كده عن حتة ان الالمان وتاريخ الجرمان بشكل عام قريب من التاريخ العربي، تاريخ العرب قبل الاسلام. مسألة ان كان برغم ان في يعني في امبراطورية رومانية مثلا وناس، والالمان برغم انه المفروض يعني مقارنة بالكتل اللي هي بمصطلحات الحضارة بمصطلحات المدنية ومصطلحات كل المصطلحات، ان دول احسن منكم بكتير، لكن نظرة الالمان وهم جرمان لنفسيهم ان احنا مين الرومان دول اصلا؟ يا ابني دول الامبراطورية اللي مسيطرة على الكوكب كله، مش ما احنا الالمان. احنا عارف انت تحس ان الكلام والحاجات اللي بيعملوها سواء الجرمان او الاسكندناف والكلت وبتاع، تحس ان الكلام شبيه بالحاجات العربية اللي هي كان تلاقي مثلا شاعر من قبيلة اصلا مختلف هو مين القبيلة كانت فين وبتاع، ويتكلم ان كل ملوك الارض بيسجدوا لنا وبتاع، شبيهة جدا بحاجات الجرمان. النظرة الذاتية المغرقة في التفوق الذاتي على الآخر وكل حاجة بدون ما يكون على مستوى العالم هم ليهم حجم كبير. يعني في الصراعات العالمية والنزاعات العالمية والحضارات وكل حاجة ما لهمش حجم كبير، لكن النظرة الذاتية كانت كبيرة جدا جدا. كانت كبيرة جدا. المهم ان الفكرة دي يعني تشوفها برضو، يعني لما اقرا تاريخ الجرمان شبيهه بيها، هم ما كانوش برضو قادرين يعملوا دوله، في حين ربنا سبحانه وتعالى مع نزول دوله الاسلام قدر يخلي فيه دوله، بس دوله اصبحت حمل كان النواه بتاعتها العرب، لكن الدوله كانت دوله عالميه ومفهوم عالمي للدوله، لم تعد دوله عربيه بل دوله عالميه جامعه. فمصطلح الثقافه اللي كان عند الالمان بيأكد على الفرادة المصطلح الثقافة بشكل عام بيأكد قوي على على الحاجات المتفردة. احنا الثقافة بتاعتنا ان احنا نلبس كذا، الشعب بتاعنا بيعمل كذا، التصرفات بتاعتنا، وان احنا متفردين، وان احنا احسن من غيرنا، وان احنا ان احنا. فمفهوم الثقافة ده، المصطلح الثقافة بالمنظر الألماني، هو مش مهتم قوي بمسألة الوحدة السياسية، ما بيبنيش عليها كتير. احنا حتى لو شعوب متفرقة ومتقطعة، ولو مش شعوب اصلا، مجموعة من القبائل، مجرد ان انت بتتكلم لغة الماني، ان انت بتعمل تصرفات الالمان بعرق الماني بتاع، انت دي ثقافتك، الله ينور عليك، انت احسن واحد في الدنيا، وان احنا احسن ناس، وغيرنا دول ولاد 60 في 70، حتى لو احنا ملناش وزن في التاريخ، ملناش اي، احنا احسن ناس واحنا اعظم ناس، والثقافة بتاعتنا دي متفردة وكذا وكذا. فهم كانوا مهتمين بهوية الشعب الثقافية الخاصة والمميزة ليه. ومن الحاجات اللي هنشوف بقى ليه بنوصف ده، لان هيجيب ده مقارنه في الجزء اللي جاي ده، هيقارن بينه وبين مصطلح الحضاره. بيقول لك الانورد لوكينج، النظره الذاتيه، بيبصوا لنفسيهم وبيبصوا احنا قد ايه حلوين جدا وجمال جدا ومتفردين ومختلفين، وان احنا عمال يبص لجوه. بيقول لك قارن ده بقى بمصطلح الحضاره الغربي بتاع انجلترا فرنسا. بيقول لك مصطلح حضاره مصطلح توسعي، ما بيتكلمش على ان احنا ايه المميز فينا، لا، هو بيتكلم ان الحضاره دي والتقدميه دي حاجات للانسان كله، للبشريه كلها، فما يصلح عندنا اللي احنا بنحاول ننشره هو يصلح لكافه البشريه. خدوا بالكم بقى جدا من الحته دي، خدوا بالكم جدا الحته دي، لان الحته دي تحمل حق وتحمل باطل. طب ايه الحق اللي تحمله؟ ان على عكس المقاربه الثقافيه بتاعت المانيا، هنا بيتكلموا على ان البشر ليهم حاجات جامعه، مش لازم تكون يعني اللي هي الخناقه بتاعت التعدديه والكوزموبوليتان والحاجات اللي موجوده في الغرب لغايه دلوقتي في جوه الليبراليه، ان دوت يا جماعه في حاجات اخلاقيه ودينية وثقافية وكل حاجة مشتركة بين البشر، الحاجات دي لو عملتها تبقى صح، وما ينفعش تقول لا دي حاجة صح عندك انت، اما احنا ثقافة تانية فاحنا معلش عندنا مثلا اللواط انت عندك حرام والزنا حرام، لا احنا عندنا اللواط والزنا الثقافة بتاعتنا دي مش حرام. لا، مفهوم الحضارة يشابه المفهوم اللي قامت عليه الأديان في هذه الفكرة، فكرة إن في حاجة تجمع البشر. ما ينفعش أقول إن ديت كل واحد أنا رئيس جمهورية نفسي أختار أي بقى مجموعة من الأخلاق، لا، في حاجات جامعة بين البشر. لكن مفهوم الحضارة الجزء الباطل فيه بقى حاجتين. الحاجة الأولى إنه خلى الحضارة الأوروبية الغربية اللي موجودة في أوروبا الغربية، إنجلترا فرنسا نهاية القرن ال18 ومطلع القرن ال19، هو ده المعيار اللي بيتقاس عليه بقية الدنيا ومعيار التحضر، وكل ما يتطور ينزل فيرجن جديد. كان اللواط حرام جريمه، بعد كده اللواط دلوقتي ما بقاش جريمه. المهم ان انت لازم تقلد طول الوقت، سواء الشعوب الغربيه او باقي شعوب العالم، لازم تقلد الساده الاوروبيين بيقولوا ايه وبيقروا ايه، ايه هو الحرام وايه هو الحلال. تمام، ده المفهوم الاولاني في مساله البطلان، ان انت خليت الحضاره الغربيه دي هي المعيار. هو احنا نتفق ان في معيار في الصحة والخطأ يشترك بين جميع البشر، والكلام بتاع الثقافة أصل كل واحد ثقافته والتعددية، لا لا لا، في معيار للصحة والخطأ يشترك فيه جميع البشر، مفيش حاجة اسمها حضارة. أصل إحنا مميزين، الزنا عندنا مش حرام، لا، طز فيك، الزنا ده حرام في كل حاجة. فهم يشتركوا مع الأديان في هذا. طب إمتى، فين بقى موطن الكارثة؟ الكارثة في مسألة المصدر بتاعهم إيه هو؟ الحاجة التانية اللي هم بيعملوها بقى الإبادة لأي التوسع في مسألة الحضارة، إن الأديان ليها درجة. الدين الإسلامي مثلا، هنتكلم على الدين الإسلامي، بلاش نتكلم على الأديان التانية. الدين الإسلامي مثلا، لأن اليهودية مش كده، اليهودية هي قريبة جدا من مفهوم الحضارة، أنت لازم تقلد اليهود في كل حاجة، وفي الآخر برضه هيقول لك طز فيك، هو إحنا مع الألمان، الثقافة اليهودية هي مميزة، إحنا يهود وإحنا مختلفين عنكم وأنتوا غويين هتتحرقوا الجاز مش تبعنا. لكن مفهوم الحضاره اللي هم تمددوا فيه الاسلام، قلنا الاسلام بيترك جزء للاعراف. اللبس يختلف من مكان لاخر، طرق الاكل تختلف من مكان لاخر، في حاجات عليا ثم في حاجات الاسلام يتركها للاعراف المختلفه. اهل الحجاز غير اهل نجد غير اهل الخليج العربي المطلين على الخليج، الحاجات مختلفه، الطباع مختلفه، في حاجات يعني بنتكلم. يعني هقول لكم على حاجه، عارفين سيدنا عمر لما كان بيتكلم ان كنا في مكه كان بيغلب، كنا نغلب نسائنا، فلما اتينا للمدينه ان ايه الفكره دي؟ فكره الثقافه بين مكه والمدينه، ثقافه النساء في مكه مختلفه عن ثقافه النساء في المدينه، وثقافه العلاقه بين الرجل والمراه، ثقافه العلاقه بين الرجل والمراه في مكه والاثنين تحت مظله الاسلام. احنا في حاجات في مكه نعتبرها ما نقدرش نتكلم، الست لازم تسمع، ما تتكلمش خالص، ما تقوليش رايك، انت يعني استانس برايك لكن اقول تعمل كذا تعمل. لما رحنا المدينه سيدنا عمر، رحنا المدينه الثقافه دي وتشربتها طبعا المهاجرات مع الصحابه، اتشربوا الثقافه بتاعت اهل المدينه وما حرمش، ما قالش ان دي حرام، ان الثقافه بتاعت ان الستات بترد والستات بيبقى ليها دور وليها راي وليها حاجات كده، فدوت ده كان ثقافة مختلفة، لكن الاتنين تحت مظلة ايه؟ السمع والطاعة، ان في الاخر انت ولا انت، في الاخر لما زوجك هيقول يمين يبقى لازم ايمين، وسمع وطاعة منك. فهمنا الفكرة دي؟ اختلاف الثقافات صحيح وموجود عندنا الشواهد بتاعته في الاسلام والادلة بتاعته موجودة في الاسلام، ان نعترف ان عندنا اختلاف ثقافات، كانت ما بين مكة والمدينة في اختلاف ثقافات، ومحدش قال ان الاختلاف ده معناه ان دول ده انت ديوس ولا انت بتسمع كلام زوجاتك، ان زوجتك بتقعد يبقى ليها رأي وبيبقى بتتدخل في حاجات كتيرة، محدش قال كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم مدح الصحابي اللي جه وقال لا ده انا اغير من الغيرة ديت، مدح الغيرة لكن ما قالهمش ان انتوا مش انتوا ما بتغيروش الغيرة بتاعته، لا انتوا مش رجالة، لا ابدا، ديت غيرة ودي غيرة، واختلاف ثقافات بل اختلاف حتى على المستويات الفردية. فالفكرة ان الاسلام بيترك جزء للي هو بنقدر نسميه الثقافات، اللي هي بقى خلينا بالمصطلح الاسلامي الاعراف، الاعراف والطباع الثقافية اللي هي برضو يعني مش عايز استخدم مصطلحات دلوقتي، حتى مصطلح الثقافة بلاش حتى المصطلح ده مشكل اصلا برضو، لكن نقول اعراف والطباع اللي بتختلف ما بين مدينه واخرى، اهل مدينه واخرى، طباع اهل المدينه دي غير طباع اهل المدينه دي، ولو جم ليها ليس طباعته اكتسب بالتوطن. فحتى هتلاقي الكلام بتاع سيدنا عمر بيدور حوالين كده، ان ستاتنا بداوا ياخدوا منكم الطباع بتاعت اهل المدينه، وفي التعامل حتى بين النساء والرجال. فالفكره دي فكره ان الاسلام بيترك جزء للاعراف وبيعترف بيها وبيعترف باختلافها، تمام، ما دامت لم تصطدم بالاسس العليا والشرائع ومقاصد الشريعه. اصطدمت، لا تعالى العرف ده ولا، عشان كده الكلمه بقولها دايما الاسلام حكومه الثقافات، او تقدر نجيبها بقى الاسلام حكومه الاعراف وحكومه الطباع المختلفه بين البشر، الطباع المدنيه او الطباع الشعبيه. حكومة يعني ايه؟ يعني هو اللي يحكم الطباعة دي ممكن اقبلها او لا. الاسلام هو اللي يحكم، هو الحاكم، هو الذي يعلو ولا يعلى عليه، تمام. ومفهوم الثقافات، لو جبنا مفهوم الثقافات يعني بمعنى الاعراف والطباعة الشعبية اللي بتختلف من مدينة اخرى، يبقى الاسلام بيعترف بيها لكن بشرط الا تصطدم به باي صورة، بادنى صورة لو اصطدمت بالاسلام بتلغى هذه الاعراف، بادنى صورة لو اصطدمت بالاسلام، لكن يعترف بيه وعارف. والاسلام يقول لك ايوه الحاجه واسعه والاختلافات واسعه ما بين البشر، في اللبس وطباع اللبس وطباع الاكل وطباع الكلام، طباع العلاقه بين الرجل والمرأة في الحجاز ما بين المدينه ومكه العلاقه مختلفه، طبع الغيره ما بين واحد والتاني، واحد غيور جدا وواحد برضه ما عندوش الغيره لدرجه انزل اقتل البتاع ولا اعمل ايه، ايه ده، ايه النظام ده. الاثنين مدح النبي، مدح شدة الغيرة لكن ما قالهمش ان انتوا ايه، ان انتوا مش رجالة ولا، ابدا ابدا. اختلافات حتى الاختلافات الشخصية في طريقة الغيرة مختلفة معترف بيها. طيب، ف فالحاجات دي كلها الاسلام بيتركها. الحضاره بمفهوم الحضاره بالمفهوم الانجلو ساكسوني ما بيسيبلكش حاجه. ده بيتكلموا ان بص من اول زي ما قلت لك طريقه اللبس والاكل والشرب وكل حاجه والقعده ازاي تقعد البتاع دوت الاساس وكل حاجه لازم تبقى عباره عن محاكاه لاوروبا والغرب. فده مفهوم خطير جدا. ده بيعمل ازاله كامله مش لمجرد الدين الاخر، لا ده بيعمل ازاله لنمط الحياه. عشان كده من اكثر الحاجات اللي لما جم الغربيين عندنا هنا في المشرق كانوا يقول لك مش هلعب لعبه الدين، خلاص خلي في مدرسه المدارس دي عشان تجي لها، وفي راهبات يا سيدي بلاش، ايه اتحرقوا الراهبات وحشين الراهبات، هجيب لك ناس علمانيين يدرسوا لك، لكن نمط النمط اللبس اوروبي، الطباع ومصادر الاخلاق اوروبيه، كل حاجه. فانا بعمل محاكاه كامله. عايز تبقى مسيحي بقى تبقى مش مهم، انما بقيت منهزم حضاريا ومنسحق حضاريا وبتقلد الحضاره الاوروبيه، اوروبا القرن ال 19 في كل حاجه، فمش مشكله. والى هذا اليوم المبدا موجود، انت تروح تلاقيهم عمالين يقول لك ايه المدرسه الفلانيه، وتلاقي فرحان جدا، لا مفيش كلام عن الدين، وبيحترموا الدين الاسلامي جدا. ما هو انت مش واخد بالك، هم بيحترموا الدين الاسلامي جدا تمام، لان اللي هو بيعمله هو ان بيربط الولد ده بنمط الحياه الاوروبي او الغربي ارتباط كامل، لان ده مفهوم الحضاره. فانا بعمل انسحاق حضاري عند الولد ده، ان اسياده اللي لازم يقعد يقلدهم دايما يودوه يمين وشمال هم اوروبا الغربيه وامريكا، حاليا امريكا. فانا بعمل له هزيمه حضاريه، وبنشئ ولد مهزوم حضاريا، حتى لو قعدت احفظه القران مش مهم، حفظه القران وخد السنه، وايه عايز تبقى فقيه خد الفقه كمان، بس من اول ما اكلك وشربك ونمط حياتك كله اللايف ستايل نمط الحياه وسلوكياتك كلها غربيه اوروبيه امريكيه، خلاص انا اتهزمت. كل اللي انت عمال تعمله بقى منك عمال تاخد دين، هو ان انت هتبدا بقى تظهر ايه بقى يا جماعه الفكره بتاعت ازاي اوفق ما بين الدين اللي انا بؤمن بيه ده والاخلاق والحاجات اللي انا مؤمن بيها، وما بينها وما بين النموذج المثل الاعلى اللي انا اتربيت ما فيهاش نقاش ان ده المثل الاعلى اللي هو اوروبا الغربيه او الليبراليه بقى بشكل عام. فانا عايز اوفق ما بين الليبراليه وما بين ايه اللي انا اتربيت عليه كشريعه اسلاميه، فتنشا الطبقه اللي بيسموها طبقه النهضه العربيه ومش عارف ايه، اللي هي محمد عبده، الطبقه دي كلها هي طبقه الاساس الحضاري اتعمل، هم مسحقين حضاريا امام الغرب تمام، وسلموا بمسلمات ان الغرب خلاص ده حاجه فوق خالص. فاحنا عايزين نثبت ان الاسلام يا إيه، لو انتوا مثلا عندكم احنا عارف انت داخل مزاد بقى، احنا عندنا احسن منكم، هو المسلمين وضعهم سيء عشان ابتعدوا عن الاسلام الصحيح. طب ايه الاسلام الصحيح؟ يجيب لك بقى يقعد يخترع لك نموذج اسلامي يعلي بيه على الطبقات، على المفهوم الحضاري، الطبقات اللي هي قلنا يعني ايه حضاره، عرفنا خلاص معنى الحضاره عند الغربيين وانجلترا وفرنسا اللي نشروا المفهوم الحضاره في العالم كله، لان هم اللي كانوا متقاسمين العالم نشروه بالمفهوم ده. مفهوم الحضارة يعني تقليد الطبقات العليا في انجلترا وفرنسا، فهو بالمعتقدات بكل شيء، فيقعد بقى يعلي عليهم. انتوا عندكم احنا عندنا تعدد زوجات، انتوا بتعتبروها بربرية؟ لا لا لا، احنا ما عندناش تعدد زوجات، ده كانت حاجة همجية، احنا عندنا زي محمد عبده ما عمل. يقعد يعلي عليهم، والافكار دي بقى بعد كده تبدأ تدخل في القرن العشرين لمرحلة اخرى، وهي مرحلة ان احنا نعلي عليهم بحاجة تانية، ان احنا نقعد نقول احنا عندنا احسن، احنا سابقينكم. الليبرالي النبي اول واحد علماني، الصحابه اول ناس علماني، وهكذا نقعد نعلي عليهم في كل حاجه، نوري لهم ان الليبراليه دي الاسلام كان دين ليبرالي وكان بينشر الليبراليه قبل الليبراليه ما تطلع بقرون طويله. فالفكره ان مفهوم الحضاره بالمصطلح، تعالوا بقى نقارن بقى مفهوم توسعي، مفهوم توسعي، مفهوم الحضارة عند الإنجليز والفرنسيين مفهوم توسعي، بيدور إنه ينشر في العالم كله الأفكار بتاعته، وإن كله لازم يلتزم بهذه الأفكار، مفيش حاجة اسمها خصوصية فرنسية وإنجليزية. لا مش خصوصية، اللي إحنا بنؤمن بيه ده ودي ونمط حياتنا ده هو الصح، والباقي بربرية همجية لازم نتخلص منها غير متحضرة. وتؤكد على الحاجات المشتركة بين كافة البشر، هي دي بس الخدعة، ان ايه الله مش كل البشر، دي حاجات احنا كل البشر متساويين كلنا زي بعض، لازم كل الناس تبقى زي بعضيها، ما فيش حاجة اسمها الألمان لا احنا كل الناس زي بعض ولازم كل البشر يبقوا متحضرين. واوتورد لوكينج يعني بينظر الى الخارج، عمال دايما بيبص لبره وبيبص ان يجمع الشعوب تحت، مش بيقول لك قيادة، احنا بيقول لك كلنا نبقى مع بعض. تمام. طيب حاجة بقى ان كان علقت بيها على التعليق مني انا بقى، لو اخدت بالك المصطلح الالماني يصلح لايه؟ للعنصريه والتعصب المتطرف القومي او العرقي الواضح. احنا الثقافه بتاعتنا احسن من الاخرين، احنا ناس مختلفين، احنا اعلى حاجه في الدنيا، تعصب وتطرف وعنصريه واضحه. مفهوم الثقافه بالمفهوم الالماني، تعصب وتطرف واضح، ما فيهوش اي لعب. احنا الفكر النازي بقى، الفكر لغايه هذا اليوم الشعب الالماني الشكاوى، يعني حتى يقول لك نازيين، من ده النازيه متركبه في دماغه. ايوه، لان الفكره دي نازله سوفت وير متركب في دماغهم. ترجع لفكره الثقافه، احنا ناس اعلى من الاخرين وبيبصوا لنفسهم بس. تمام. فالمصطلح بتاعهم مش غريب قوي، ان فكرة النازية، وان حتى لو النازية انتهت والحاجات دي، دايما تطلع العنصرية الواضحة المتطرفة الرهيبة تطلع من المانيا، لمفهوم الثقافة دي المنتشرة عندهم وانه مفهوم اساسي. انما المصطلح الحضارة، مفهوم الحضارة يصلح للعنصرية الخفية. يعني الراجل ده ما بيقولكش احنا كاوروبا اعظم، وان انت لازم تسمع كلامنا، خاصة على الاقل القرن الاخير، ما بيتكلموش بحاجة بالصراحة دي، بيقول لك لا لا لا، الحاجات اللي احنا توصلنا اليها في المجتمع الاوروبي مش حاجة بينا كان ممكن يتوصل لها اي حاجة تانية، ايه المشكلة؟ احنا يا جماعة ما بنقولش ان انتوا تقلدوا الحضارة الاوروبية، بس الواقع يا جماعة ان الحضارة الاوروبية واوروبا وامريكا وغرب اوروبا هي وصلوا بالتطور التكنولوجي وبالتطور المجتمعي وبكل حاجة لأرقى نماذج تحترم حقوق الإنسان، وإحنا عايزين إيه يا جماعة غير حقوق الإنسان؟ والإنسان ده ما بنتكلمش عن حقوق الرجل الغربي، إحنا بنتكلم عن حقوق الإنسان، فبنتكلم عن حقوق الإنسان في كل مكان، وده مفهوم عالم. أنا بطالبك والله يا ريت يا ريت تبقى أنت، لا يا ريت كان اللي يعمل لنا كده ناس مسلمين، ها عندكم مسلمين بيقولوا إن بيدعموا حقوق الإنسان، يهم يبقوا إخواتنا واحبابنا. احنا ما بنقولش ان الحضاره الاوروبيه والحضاره الغربيه هي اللي بتمثل وهي اللي بتقول حقوق الانسان وبتخترع من دماغها، ما بنقولش من دماغها، ده احنا بنقول ان احنا بنكتشف حاجات انسانيه للبشريه كلها. خد بالكم من الحته دي، لان انا بكررها كتير، معلش معلش انا بكررها كتير عشان نعرف الفارق ما بين، يعني هنا في المحاضره بتاعتنا، الفارق بين الحضاره ومفهوم الثقافه في هذا السياق. ده واحد ما بيقولكش اللي انا بخترعه والثقافة بتاعتي لازم افرضها عليك، ما بيقولكش كده صراحة، هو بيقولك اللي انا بخترعه ده انا ما بخترعش، انا بكتشف حاجات انسانية بين كل البشر. فحقوق اللوطيين، حقوق النسوية، الحاجات دي كلها دي حاجة جامعة لازم كل البشر يؤمنوا بيها. قالها مفكر عندي، معلش غصب عني، طب اعمل ايه، هو مفكر عندي اللي قالها، لو قالها مفكر ما عندكم كخير وبركه كنا هنؤمن بيها. فتصلح جدا للعنصريه الخفيه وللنمط التعددي من الليبراليه، لان النمط التعددي من الليبراليه اتكلمنا عنه قبل كده، هو النمط عمال يتكلم لك الليبراليه التعدديه، ان لا لا يا جماعه مش اوروبا، لا لا لا احنا عايزين نؤمن في ثقافات وكل حاجه، لكن الثقافات دي اللي احنا بنقول لك تعدديه ثقافيه وكل حاجه لابد انها تجتمع كلها عشان نحترمها ونعترف بيها، تجتمع على احترام الحقوق العليا للانسان. طب لو قلت لك الحقوق الانسان العليا دي انت مخترعها اصلا كثقافه غربيه، هيقول لك لا لا مفيش، مش ثقافه غربيه، دي ثقافه انسانيه. الله، ما انت بتدور في نفس عارف انت بتحلف بتاع بيقع في نفس الامع، هو قمع عمال تحذف من اي حته عدوديه ولا بتاع، بيقع في نفس الحته من تحت. فهي مصطلح الثقافه الالماني مصطلح يصلح لبناء دوله عنصريه، فبالتالي مش غريب خالص ان المانيا دايما تولد الافكار العنصريه المتطرفه اللي بتؤمن بالعلو الذات والافكار النازيه والافكار الاريه والحاجات دي كلها. وحتى المدرسه بتاعتها في دراسه الحضاره المصريه والحضارات السابقه بهذا المعنى. وان الناحيه الثانيه مصطلح حضاره، مصطلح بيتكلم انه لا ده حاجه شكل عام وكل حاجه، فدي حضاره دي عنصريه متخفيه ما بيتكلمش عنها بصراحه. هيعيد الكلام، بيجي يقول لك ان في الطبقات الوسطى اتبنت صراحه في نهايه القرن 18 والقرن 19 تقاليد واعراف ونماذج سلوك الطبقه الارستقراطيه الاوروبيه كمعيار للتحضر. الناس دي معيار التحضر. هنقف بقى شويه هنا بقى تاني، احنا عاملين نقف كتير بس لو ما وقفناش هنقف امتى؟ رفاعة الطهطاوي والناس اللي راحوا اوروبا في الثلث الثاني من القرن العشرين للقرن التاسع عشر كانت الافكار دي سادت تماما. هما شافوا ايه؟ رفاعة الطهطاوي شاف ايه؟ كل اللي جم بعد كده بقوا عاملين سفر اوروبا شافوا ايه؟ شافوا اللحظه دي تحديدا، لحظه ان اوروبا والتصرفات بتاعتها واللبس بتاعها وكل حاجه اصبحت شعبيه. فهم شافوا التصرفات بتاعت الطبقه الارستقراطيه بعد ما اصبحت شعبيه وبقوا بيقارنوها باللي عندهم، فيقول لك التخلف. وبص اوروبا، هو الحقيقه ايه اللي حصل؟ لو كان رفاعة الطهطاوي سافر قبلها بقرن لما كان لسه الطبقه الارستقراطيه مغلقه، وما كانش رفاعة الطهطاوي ده هيشوفها في حياته الطبقه الارستقراطيه دي عامله ازاي، فكان هيعيش ما بين الطبقه الوسطى والطبقه البتاع، كان هيعرف ان لا اوروبا قبلها بقرن او قرنين كانت حالها ما يفرقش عن كتير عن المجتمع الاسلامي. الخديوي اللي عايش في قصور الى هذا اليوم، قصور ليس لها نظير وحاجات وبياكلوا بمعالق مش عارف ايه، وعايز المكتب بتاعه يبقى الحته الفلانيه. الخديوي والخديويه اللي عايشين في ابهار ورهبه ورعب وحاجات، عايشين في كوكب اخر، وباقي الشعب المصري ال 10 مليون الباقيين اللي هم عايشين في يعني ايه، في 10 مليون بما فيهم اهل القاهره نفسهم، اهل القاهره حاجات ريفيه عايشين ما بين حمار وبط وحاجات نفس العيشه الريفيه اللي كانت ايام الفراعنه. فهو راح ما شافش الطبقه الارستقراطيه دي، شافها في اوروبا بعد ما كانت اوروبا بدات تقلد الطبقه دي في كل شيء. فالصدمه كانت كبيره جدا، والصدمه كانت مش من ان هو بيشوف الطبقه دي او طباع الطبقه دي، هو اللي بيشوف ان الطباع والثقافات بتاعت الطبقه دي بعد ما عممت شعبيه واصبحت هي معيار التحضر. فده اللي اثر في كثير ممن ذهبوا الى في القرن ال 19 وشافوا اوروبا في هذه اللحظه، اللحظه اللي كان فيها يتم نشر ثقافه شعبيه هي عباره عن ان التحضر معناه محاكاه الطبقه الارستقراطيه العليا في كل شيء. فالصدمه الثقافيه هي جايه من الجزئيه دي، مش انه بيشوف الثقافه مختلفه، ثقافة طبقة مختلفة، هو ان هو مش دي مش ثقافة طبقة بقى، دي ثقافة شعب. واصبح الطبقات العليا في المشرق بيروحوا يقلدوا اللي جيب لك مثلا اللي في تركيا او في مصر، ان هو كانوا مجرد ما يركبوا السفينة اللي ياخدوا الاجازة بتاعتهم، فالطبقات الارستقراطية في المشرق فرايحين اوروبا، اول ما اللي لابسة بقى النقاب وكلهم طالعين لابسين النقاب ومحدش بيشوفهم، ولو واحد مصري ولا تركي ولا شامي شافه يروح مديله بالجزمه، ازاي تنظر لستك ولا تحاول تبص ليها وتشوف النقاب؟ يقول لك اول ما يركبوا المركب يروحوا كلهم قالعين ولابسين البتاع الاوروبي والفساتين الاوروبيه وصدرهم يبقى باين وحاجات زي كده والشعر وبتاع، رايحين يقعدوا الثلاث شهور الاجازه بتاعتهم في لندن ولا باريس. هم بيعملوا ايه؟ ان ما كانوش ينظروا طبعا النظره اللي انت باصص لها حضرتك دلوقتي بعد نوربرت الياس ما اتكلم كل التحليل ده كله. هم شافوا واعتقدوا ان التحضر فعلا، امنوا بالمفهوم ده ان التحضر معناه محاكاه هذه الشعوب كلها وان الشعوب دي ان احنا كطبقة عليا مش بنحاكي طبقة عليا، احنا بنحاكي الشعوب دي. فبقى الانبهار بحاجة اسمها فرنسا، الانبهار بحاجة اسمها انجلترا. فرنسا تحديدا خدوا بالكم اكبر من انجلترا في التأثير الثقافي، جامد جدا. لغة الثقافة كانت في بعض الدول الأوروبية اللي موجودة بداخل أوروبا كانت الكلام بالفرنسية، منها حاجات في ألمانيا نفسها كانت بتتكلم فرنساوي. فاللي حصل عندنا والثقافة برضو نفس الأمر حصل في مصر وحصل في تركيا وبتاع، إن لازم الفرنساوي ده يتكلم بيه لأن دي طبقة، دي المفهوم بتاع التحضر. يبقى الفرنساوي ليه كان في تمسك بالفرنساوي مع إن إنجلترا كانت مسيطرة ومهيمنة وبتدي الكل بالجزم، ومع ذلك ظلت الفرنسية في القرن ال19 هي لغة التحضر. ليه؟ لأن فكرة التحضر بهذا المعنى كان جاي طالعة من العلمانية الفرنسية. فده قد يلقي الضوء، أنا مش قد يلقي، لا بلاش بلاش صيغة ده يلقي الضوء صراحة على احد اهم اسباب الانبهار اللي حصل والجنون الهستيريا اللي كانت حاصلة، ان تقليد الاوروبيين والعيش ان هم يعيشوا في حياة منقسمة لانقسام انفصام، واحد غيور جدا وراجل مشرقي وشنبه قد كده، هو اياك ان تنظر الى امرأتي، يركب المركب اللي رايح لندن عشان هو وبناته عشان يروحوا يقعدوا اسبوعين، بناته يروح لابسين عريان وقاعد ويفضل قاعدين بره كده، ويقابل برضو عرب وعرب بالطبقه بتاعته يقابلهم هناك عادي عادي لابسين عادي، كله يشوفه ويشوف صدر مراته عادي جدا. ليه؟ لان هو دي ده التحضر. فاحنا في بلاد الحضاره، ثم لما نيجي نرجع البتاع يبداوا يلبسوا. فهو كان طبعا احنا اتكلمنا في حلقات فراعنه النساء، قلنا ان دي كانت احد المشاكل، ان مارجو بدران كانت اتكلمت ان دي كانت احد مشاكل مساله الانقسام اللي كان حاصل، ان هم حاسين ان يعني احنا عايشين حياه منقسمه، عندنا انفصام في الشخصيه الثقافيه، انفصام في الشخصيه تماما ما بين التحضر، فمستنيين الشهور اللي هنروح نتحضر فيها، والتخلف المشرقي. يمكن بينهي الجزء ده هيتكلم على حاجة المفكرين اللي تأثروا بمفهوم الحضارة. بيقول لك مفكرين كتير اتكلم على أوزوالد شبرينجلر، اتكلم على فرويد، واتكلم على ناس كتير، واتكلم طبعا على واحد من أكتر المتأخرين في القرن العشرين اللي استعملوا مصطلح صراع الحضارات طبعا، هنتنجتون. بس خلينا خلي مرة نتكلم عن سامويل ده في وقت تاني. هو اتكلم عن الدين كأساس الحضارة، لكن أرنولد توينبي استخدم مصطلح حضارة، فبيقول لك ده مصطلح استخدم لكن هنيجي لكن ايه في الآخر. لكن عايزين من ضمن الناس اللي جم أوزوالد شبينجلر، ديكلاين اوف ذا ويست، خسوف الغرب. الراجل ده عمل الكتاب بتاعه الأطروحة بتاعته، قلت يعني ايه كنموذج لاستخدام أطروحة الحضارة وفكر الحضارة ده. الراجل ده بيقول لك ايه بقى في الكتاب خسوف الغرب ده، ديكلاين اوف ذا ويست، بيقول لك كل حضارة بدايتها كانت ثقافة، وهذه الثقافة يحصل لها صعود ريز، وبيستخدم مصطلحات البشر النمو الإنسان تمام، فيقول لك يحصل لها صعود هذه الثقافة، كانت ثقافة منعزلة، شعب منعزل ومثقف وكذا وكذا، لكن ثقافته مغلقة عليه، وحصل للثقافة دي صعود، ثم بعد ما صعدت هذه الثقافة بدأ يحصل لها ميتشر اللي هي نضوج، بدأت تنضج وتحولت إلى حضارة فانتشرت وسط الناس. شبينجر بقى بيقول لك عارف بقى تحول الثقافة إلى حضارة هي أول علامة إن خلاص كده الثقافة دي هتموت. بيقول لك كل ثقافة الثقافات تحولت الى حضاره، حتميا تتحول الى حضاره، حتم وحتما لازم تموت في الاخر، ان الحضاره دي هتنتهي او هتسقط، يحصل لها خسوف. فبيقول لك في سايكل كده، ثقافه طالعه ثم يحصل نضوج تبقى اصبحت حضاره، ثم هذه الحضاره مجرد ما اصبحت حضاره اعرف انها مساله وقت وخلاص هتموت. فالثقافة تصبح حضارة بعدما تصعد تعبر الحدود تضيقها كي تصبح حضارة من الحضارات العالمية. لكن كل مصير أي حضارة عالمية مصيرها إيه في الآخر؟ ما دام فقدت الخصوصية والانعزالية وكده فهيحصل لها خسوف، وده مصير كل ثقافة تصعد، إن كل ثقافة هتصعد وتصبح حضارة عالمية مسارها النهاية إن هي هيجي لها خسوف. تعالوا بقى يعني ليه أوزولد شبينجلر، أنا جبت النموذج بتاعه من وسط، هو عرض كام حاجة بس جبت النموذج ده، كنت أول مرة أتعرض ليه، وإن شاء الله مرة بقى يعني عجبني فهدور على ورقة بتتكلم عن الأفكار بتاعته ونحاول نعرضها مرة. المفهوم ده قلنا كل نظرية برغم إن فيها عيوب، الكلام ده فيه عيوب طبعا، لكن هل ممكن النموذج ده يكون أحد مفسرات إن الثقافة العربية واللي كانت منعزلة موجودة في الجزيرة العربية ثم بعد ذلك أصبحت مرتبطة بحضارة إسلامية قائمة العربية جزء رئيس منها، لكن الثقافة العربية فقدت خصوصيتها وأصبحت جزء من الحضارة الإسلامية، فلما جاء يحصل خسوف بداخل، لو احنا بقى بصينا في داخل الحضارة الإسلامية كده للمكون العربي تحديدا، إنه بدأ يحصل له خسوف مقابل ثقافة تانية بتطلع، وثقافة تركية أو فارسية أو كذا، ثم يحصل لها كمان هي كمان يحصل لها خسوف. ممكن ينفع الكلام ده في ايه؟ ممكن يكون كويس في تفسير شوية ان مسألة ان الثقافة العربية لما كان تلاقي الأشعار العربية جميلة وكل حاجة، لكن ما كانش عندهم علم نحو. علم النحو والحاجات اللي قام بيه بعد كده، وأبرز اسم فيه اسم أعجمي، والأعاجم والفرس هم اللي طوروا علم النحو، علم النحو والأشعار، وبعد كده يبقى في ناس بيقولوا أشعار باللغة العربية، والناس دول أشعار تبع مثلا الشعوبية أو ناس زنادقة أو كذا، ويقولوا أشعار قوية جدا وتبقى من ناس منهم من عيون الشعراء في التاريخ الشعر العربي. فده فقدان العربية تحولت هنا من لغة ثقافة عربية مغلقة ومنعزلة. لا مش كذبة فارسية، سيبك من الكلام ده، فيصل اوعى هنا تتعصب تعصب عربي. مسألة إن النحو واللغة وعلوم اللغة قام بيها علماء كده، لا يعني إن قام بيها علماء عرب، لا طبعا علماء عرب خالص يعني. فالفكرة بتاع صعود الحاجة الثقافة تتحول إلى حضارة، ده قد يكون برضو علامة على إن الموضوع يعني يا جماعة من الآخر الموضوع وسع قوي، فلما جاي يحصل خسوف حصل لها خسوف في داخل هذا المفهوم، ممكن المفهوم بتاع شبينجلر. يا فيصل سيبويه، وابن جني، ابن جني، ابن جني مش ابن جني، هو ابن جني ينطق هكذا لأنه اسم فارسي. فعلوم اللغة ومسألة اللغة دي يا أخي، لا أنا مش بقول لك أنا مش بمدح الفارسية، أوعى تكونوا فاكرين كده إن أنا بمدح الفرس أو بمدح إن العربية، أنا شايف إن العربية بمجرد نزول القرآن بيها أصبحت لغة عالمية لم تعد لغة ثقافة شعب. العربية لابد أن يتحدث بها كل أهل الأرض لأنها لم تعد لغة شعب. وهي والذي وحد العربي، كلمة هندخل في قصة تانية. طيب نيجي بعد الاستعراضات اللي هو عملها، بيقول لك إيه بقى؟ المصطلح ده سمعته سيئة على المستوى الأكاديمي. طب ليه سيئة؟ بيقول لك لأن مثلا دوركهايم لما جاي يتكلم إيه هو مصطلح الثقافة الحضارة، قعد يجيب هو حاجات، قعد يعني كلام موهم، كأن كل حاجة، كل حاجة مش عارف التعريف موسع جدا. اقرأوا تعريف دوركهايم في الكتاب في الموسوعة، موسوعة كامبريدج للعلوم الاجتماع. المصطلح توسع جدا لدرجة إنه بقى بيضم كل حاجة، فما بقتش، ما دام بقى بيضم كل حاجة ما بقاش واضح إيه مفهوم الحضارة أصلا. مصطلح توسع جدا وكبر جدا واتفرش جدا، فبقى بيضم كل حاجة لدرجة إن مش، طب استخدمه إزاي كوحدة تحليلية؟ ده مصطلح كبير. مفهوم القوة مثلا، إذا كان مفهوم القوة يقول ده مصطلح واسع، يا عم ده القوة، مصطلح القوة كده محدد قوي مقارنة بغيره، ويقول لك لا ده مصطلح أوسع من إن إحنا نعرف نستخدمه. طب بالك مصطلح الحضاره ده اللي هو مش عارف امسكه، ده بيتكلم من اول طريقه لبس الجزمه اللي انت هتلبسها. ده مصطلح واسع جدا، مصطلح حضاره. فيقول لك هو مصطلح في مشكلتين. اولا ان اختلافات في كل واحد عمال يتكلم عن حضاره فبيقعد يعرف الحضاره، ففي في مشاكل ما بين تعريف الحضاره نفسها، في تعريف كتيره للحضاره. دي اول مشكله. تاني مشكله ان المصطلح واسع جدا، فما اعرفش استخدم وحدات التحليل اللي انا استخدمها. المصطلحات اللي انا بستخدمها هي انتوا معلش التعليقات يعني انا مش عارف لا اركز على التعليقات ولا اركز هنا. المصطلح اللي انا بستخدمه كحاجات عشان استخدم مفهوم تحليلي لازم في نوع من انواع الاتفاق. ده مصطلح ما فيش يعني من كتر ما هو واسع وفي اختلافات وفي صراعات في على المستوى الاكاديمي استخدمه ازاي. ده في 100 تعريف ليه، انا هجيبه ازاي؟ الدنيا واسعه جدا في التعريفات بتاعته. فبيقول لك دي حاجه تانية عامله مشكله. والحاجه الثالثه ان هو مرتبط بتصور المحور الانجلو ساكسوني الانجلو فرنسي تحديدا عن كلمه حضاره وعن نفسهم. فهو مصطلح في الحقيقه لما تيجي تشوفه مصطلح عنصري، الجذور بتاعته عنصريه. مصطلح بتاع الانجليزي او الفرنسي رجل البلاط الانجليزي او الفرنسي في اول القرن ال 19 وورثت هذا الرجل الى هذا اليوم ان احنا لازم نقلده. فيقول لك هو مصطلح الحضاره مصطلح غير انه واسع جدا ومايع جدا وتعريفاته كتير وخناقاته كتير وكمان يعني سمعته مش ولا بد يعني. فايه القصه؟ فيقول لك هو استخدامه ما لم يشجع المصطلح ده مع علماء العلوم الاجتماعيه، اهل العلوم الاجتماع العلوم الاجتماعيه بشكل عام ما شجعهمش ان هم ينشروه كنموذج تحليلي صالح. اخر حاجه هنتكلم عنها مساله ان اكيد المدارس الحضاريه اللي بتتكلم عن الحضاره الاسلاميه وكثير، واكيد وانا كان نفسي اكيد في الكتابات بتاعتي استخدمت هذا المصطلح يعني، لاني لم انتبه الى اشكالياته كلها الا مؤخرا اخر كام سنه يعني اخر 5 سنين. قبل كده كان بستخدمه ان عادي كان حاجه بديهيه، في لقيت ان لا مش بديهي ولا المصطلح لازم ندور عليه والحاجات دي كلها لازم ندور الشكل كانت عامله ازاي. ففكره المصطلح بتاع الحضاره والجذور بتاعته لما تيجي تشوفها يبدا يبان لك اشكالات تفسر لك حاجات كتيره موجوده دلوقتي. كتير من الناس اللي بيطال المدرسه ومش كلهم مش كلهم، في ناس منهم زي ما بقول لكم انا كنت بستخدمها بتاع تلاقي تصورهم عن الحضاره الاسلاميه كان مصطلح الحضاره الاسلاميه بيعملوه مطابق لمصطلح العالم الاسلامي او الامه الاسلاميه. لكن المشكله نفسها ان هم بيستخدموا المصطلح ده بتعريفهم هم المصطلح. لكن التعريف العالمي والجذور جايه منين؟ لا، المصطلح مرتبط باوروبا ومرتبط بالعلمانيه ومرتبط بالغرب ومرتبط بالانجلو ساكسون تحديدا بالانجلو فرنسي تحديدا. ودي جذور ومرتبط بالعلمانيه والليبراليه والتنوير والحاجات دي بصوره كبيره جدا. عشان كده يا جماعه عشان كده بقى وكان ده بعض قاضي يزعل منه بعض الاصدقاء لكن ارجو ان هم يتفهموا كده. انا يعني انا كان عندي مشكله مع المدرسه اللي هم يعني من غير ما اعرف قبل ما اعرف مشاكل مفهوم الحضاره ده نفسه كنت دايما شايف ان المدرسه الحضاريه خاصه في النموذج المصري المدرسه الحضاريه والحضاره ومش عارف ايه النموذج الاكاديمي اللي بتاع العلوم السياسيه وغيرها ان في لوثه ليبراليه لوثه التلبرل. هذه اللوثه الليبراليه اللي انت بقى هتشوفها بقى يعني بما ان ذكرنا اسمها كتير في القناه هنا هتلاقي اللوثه بتاعت اللي موجوده في كتابات دكتوره هبه رؤوف عزه مساله النسويه والتقدميه وبتاع ما هي الفكره بتاعت التقدميه وان المجتمعات حتى ايام النبي كانت مجتمعات متخلفه مقارنه بالمجتمعات الحديثه قبل كده مدحها في اخر قرنين تحديدا ومدحها في التقدم الانساني. كل ده هو بيدور في الفكره بتاعت التنوير والمفهوم بتاع الحضاره بالمفهوم الاوروبي والغربي اللي نشات بيه. فالمدرسه اللي هي يعني وان لم انا ما قراتلهاش حاجه الناس تنسب نفسها للمدرسه دي لكن واضح ان الاسس الفكريه بتاعتها بتنتمي لكثير من الكتابات اللي انا بشوفها في هذه المدرسه ومش حابب اذكر الاسماء يعني. ان المدرسه بيسموها المدرسه الحضاريه لما تيجي تشوف ان كثير منها محاوله لبراله الاسلام. هو ليه لبراله تحديدا؟ لان الليبراليه هي صوره اخرى من صورة المفهوم الحضاري اللي هو اللي احنا اتكلمنا عنه طول الحلقة دي. فهي محاولة لبرالة الإسلام عشان يوافق مفهوم الحضارة. ليه هو ايه هو مفهوم الحضارة تحديدا؟ مفهوم النخب الأوروبية الغربية، أوروبا الغربية الأنجلو ساكسونية، سواء أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا، الليبرالية تبعهم، الليبرالية اللي هم عملوها. فاحنا بنحاول نثبت ان الاسلام دين حضاري، اي ان الحضاره الاسلاميه توافق المعايير الحضاريه اللي هي اصلا زي ما شفنا معروفه في الدنيا كلها، معايير اصلا علمانيه وعنصريه في الاساس. المعهد العالمي منها، انا قرات له كذا حاجه فيها بالمعنى ده، بندور حوالين الفكر ده. فهل كل من يستخدم مصطلح حضاره عندنا الحضاره الاسلاميه او لا؟ طبعا لا طبعا، منهم معرفه شخصيه، الناس عارف ان هم بيستخدموها ما بياخدوش المعنى دوت، لكن مشكله هذا المصطلح تظل كما هي. وانا نفسي ممكن استخدم مصطلح حضاره بعد كده، بس هوضح انا مقصود قصدي ايه من مصطلح حضاره قبل ما استخدمه، وفي الغالب مش هستخدمه. انا شايف مصطلح الامه الاسلاميه والمصطلحات التراثيه المهجوره مش محتاجه اي لعب ولا اي حاجه. فالافكار بتاعت بناء الحضاره والهوس ببناء الحضاره هو الحضاره بالمعايير ايه؟ ايه المعيار؟ عشان كده تلاقي إيه؟ اهتمام قوي بمساله العمران، ويجيب لك الفن الاسلامي. على فكره الفن في تاريخ المسلمين، في تاريخ العالم الاسلامي والحضاره الاسلاميه دي كلها، لم ياتي مثل فنون الفراعنه. ما وصلش ما عملوش المسلمين في تاريخهم كله، ما عملوش بناء هندسي شبيه بالهرم. ما عملوش بناء هندسي شبيه بالحاجات البتراء اللي موجوده في الاردن. ما عملناش. مع البذخ اللي كان موجود، روما القديمه، البذخ اللي كان موجود فيها وبيتوصف ده، حاجات المسلمين في تاريخهم ما وصلوش لحاجه بالجنون ده. البذخ اللي كان بيتحكى في الامبراطوريات العاديه. الفكرة دي، فكرة البناء، لأن المسلمين مش حضارة قايمة على الحاجات المادية. أهم حاجة عندنا الحاجات اللي شايف، يعني يضرب إيه هي أهم المباني الضخمة العملاقة التي تنسب إلى أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب أو معاوية بن أبي سفيان؟ إيه البناء الضخم العالمي التاريخي، مع إن الدولة يعني كانت جاي الفلوس بتجيلها من كل حتة، امبراطوريات بتركع تحت رجليها. فانا لو عايزه هقول لهم بصوا شيلوا لي الحاجات بتاعت الفرس كده زي ما هي، هاتوها لي ازرعوها لي هنا، اعملوا لي بناء اكبر من ابنيه امبراطوريه الفرس، وبناء اكبر من بيزنطه. ما كانش عند الخلفاء الراشدين، وكان الحاجات دي كلها التركيز كان على الفكر ده اصلا. احنا عندنا حاجات، عندنا اولويات كمسلمين، تحكيم الشريعه وفي اطار الحرب العليا، تسويد الاسلام، سياده الاسلام على كافه البشر. السياده دي تيجي ازاي؟ بتيجي بحروب دائمه. كل ما الليم جاي لي انا اصرفه في بناء يفلس لي الدوله، زي ما الهرم ده هو بيتبنى افلس الدوله، وخلى الفرعون بعد 2000 سنه خوفه بيتشتم لما هيرودوت لقى ان المصريين القدماء في بعد 2000 سنه من بناء الهرم بيشتم خوف على اللي عمله في الشعب المصري، ان خلى الدوله تفلس من اللي كان بيعمله. ان ازاي انت تيجي انا الفلوس دي اصرفها في بناء وابنيه عظيمه ومدينه عظيمه، ولا اصرفها على جيوش تفتح لبلاد المسلمين وتساعد في سياده المسلمين وتساعد ان هي تنشر الاسلام؟ فهتلاقي كل ما الليم كان بيجي من الفتح كان في دوره اسمها دوره عامله ازاي؟ الدوره دي كانت بتبقى عامله ازاي؟ دوره انهاء الفقر ونشر العدل ما بين الناس، اللي هي يسموها شويه يقول لك الرفاه ما بين الناس، وان الشعب يبقى ارفع مستوى الشعب، وفي اقاليم بيحصل فيها مجاعات فالحقها في اقاليم. انا دوله كبيره، ايه ابني لي جامع؟ ويا عم كل ما الليم جاي دلوقتي انا من الفتوح دي في منطقة بيحصل فيها مجاعة، ابعتوا المنطقة دي في أكل وشرب. مفيش الفلوس، ما عنديش وقت إن أنا أعمل بيها أي حاجة تهريج، وأبنية عظيمة والحضارة. هو ده لو إحنا بنتكلم على مفهوم العظمة الإسلامية، تشوفها ان ما كانش ما لم يبقى من عهد الخلفاء الاربعه الاوائل اللي هو العهد الذهبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبقى بناء يشبه اي الابنيه اللي عملوها المماليك مثلا يعني، او اللي عملوها العثمانيين. فالدنيا كانت انا عندي اروح الفلوس اللي جايه عندي حاجتين، مصدر داخلي ان انا الشعب الشعوب دي كلها والمسلمين يبقى حالهم كويس وحالهم احسن، ومصدر خارجي الكلمه المشهوره بتاعت وهي كلمه تنسب مش فاكر في مين في اوروبا، بذهبي ازيد جندي، انا بزيد الجندي بتاعي بالذهب بتاعي، وبجندي بزيد الذهب بتاعي. ايه معنى الكلام ده؟ ان بالفلوس والاقتصاد الكبير اللي انا بعمله بعمل جيش كبير، وبالجيش الكبير اللي انا بعمله بيعمل فتوحات فتزود لي الفلوس. دي دوره الفتوحات يا حبيبي، دي دورة الفتوحات، ودورة اللي هي الاستعمار الأوروبي بتاع، هي دي الفكرة، إنها لازم طول الوقت في حروب، لازم أزيد الهيمنة. هل هذا الأمر اختلف إلى هذا اليوم؟ أمريكا الفلوس والحاجات اللي بتعملها بتزود بيها إيه؟ الجيوش، عشان الجيوش تعمل إيه؟ تزود الفلوس. الروس بيعملوا ايه؟ بيعملوا الجيوش عشان يروحوا يسيطروا عليه على الحاجات الاقتصاديه، عشان يزودوا ايه؟ الجيش بتاعتهم، فيزود وهكذا. دي دوره. جعل رزقي تحت ظل رمحي، ما احنا لو قلنا الكلام بتاع النبي بيزعلوا ويتقمصوا. ايه ده جعل رزقي تحت ظل رمحي؟ طب بذهبي ازيد جندي، بجندي ازيد ذهب. حلوه كده، بقت حلوه لما قلتها بالاوروبيه بالمتحضرين. لما قلت لك جعل رزق تحت ظل رمحي الكلام بتاع النبي، وان هذه القاعده قاعده انسانيه، دي من قمه البلاغه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقول الكلمه دي، يقول الحديث ده، ان الرزق تحت الرمح. فدي دوره الدوله الاسلاميه، دورت مش ان انا ابني. عشان كده اعظم المباني الاسلاميه الموجوده من ايام المباني الموجوده في العهد الاموي، ما هو بدايه البذخ والسلف كله كان في العهد الاموي، كان بدايتها في الوقت ايه؟ بدايتها عامل ازاي؟ في العهد الاموي كان بدايه بس، بعد كده البذخ والجنون هيوصل لدرجات كبيره. هو ده فكرة ترك الأسس اللي اتبنى عليها أصلا المجتمع الإسلامي واللي ظلت طوال الخلافة الراشدة. يا جماعة كان الخلفاء الراشدين عارفين يعني إيه أموال فارس كانت بتتصب في كل كنوز دي. الإمبراطورية رقم اتنين في العالم، الإمبراطورية رقم اتنين في العالم بعد الروم. تخيلوا الإمبراطورية دي كلها بتقع في إيدي، وسيدنا عمر ما راحش رايح باني في المدينه، ده انا هبني في ايه؟ في عملوا ايه في الفرس؟ احنا اعظم من الفرس، احنا هنعمل بقى مسجد. يعني هل هو يعني كان فاكرين التقدم التكنولوجي ما كانش واصل، او اللي راح عمل فتوحات ما جوش قالوا تعالوا نعمل مسجد نتطاول في البنيان ولا بتاع؟ لا، هم كان عندهم نهي وكانوا مرعوبين من حاجه زي كده اصلا. ما روحوش قالوا، انتوا فاكرين ما شافوش؟ هو المسلمين في الفتوحات دي ما شافوش الاهرامات؟ ما شافوش. على فكره الاهرامات كان فيها انبهار من اول ما المسلمين شافوها. ما شافوش الاهرامات؟ ما شافوش بلاد فارس؟ الابنيه، الحضارات العراقيه اللي كانت عامله ابنيه مبهره، وبلاد فارس المبهره دي كلها؟ شافوا كل ده، شافوا يا حبيبي. ولو كان عندهم الفكر بتاع ان لا لازم ابني حضاره، طب يلا بينا نبني حضاره. لكن هم من مدرسه النبي، مدرسه النبي اللي لما تشوف غزوه تبوك دي، غزوه تبوك دي بالذات يعني عايزين نعمل لها حلقه في رمضان ان شاء الله، لان الغزوه دي بالذات يعني انا لما بقعد اقراها انا ببكي، لان انا بقول يعني من ستر ربنا عليا كمسلم ان انا ما كنتش موجود مع النبي في هذه اللحظه. وهنبقى نيجي ليه موجود مع النبي في عهد النبي، مش عشان رؤيه النبي صلى الله، عشان الفتنه. غزوه تبوك دي كانت فتنه، لانها كانت في خلاص في السنه الاخيره، اخر حاجه خلاص، الحاجات الختاميه، الغزوات الختاميه. تبوك دي جايه والمسلمين في عز الصيف، وما صدقوا ان هم يقعدوا، كل بقى بيبقى قاعد مستخبي في البتاع ونريح وخلاص انتصرنا، والعالم العربي العرب اصبحوا تحت ايدينا، وان احنا كمسلمين الدعوه بقت مستقره وحلوه وخلاص، وحلو بقى يلا بينا نبني حضاره. ف فجأة النبي بيقول لهم يلا هنطلع نمشي 600-700 كيلو لغاية تبوك في عز الحر، لا تنفروا في الحر. وهنحارب مين؟ ده احنا رايحين بننتحر، رايحين نحارب الروم. جمعنا كام؟ 60,000، منهم 30,000 راحوا تخلفوا و30,000 ايه اللي طالعين نقابل الروم؟ الروم اللي كانوا راجعين بربع مليون عشان قدام 3000 واحد قبليها بسنه. فاحنا يعني نسيب، طب ما بالمفهوم الحضاري ما تيجي نبني حضاره يا رسول الله، ما تيجي نبني بقى والمدينه ونعملها مدينه ما حصلتش، ونبني ابنيه عظيمه والعرب تحت ايدينا، ونهتم بقى ان احنا نبني حضاره وحاجات زي كده. انما رايحين نحارب على طول، هو ما بنبطلش حرب حتى بعد ما فتحنا العرب؟ لا، لان الاسلام لابد ان يظل دائما عشان تظل السياده للاسلام او لاي دوله او لاي دين، لابد ان يظل في حاله حرب دائمه لا تنتهي. امريكا عشان تظل السياده بتاعتها مع السيطره الرهيبه دي كلها، امريكا توقفت يا جماعه عن الحروب؟ امريكا توقفت عن الحروب؟ امريكا ما بتبطلش حروب. وده الفرق اللي ظهر ما بينها وبين الروس. شوف الروس معكوكين ازاي، مع انهم برضو على فكره الروس ما بيبطلوش حروب، بس بيقعدوا فترات طويله من غير حروب كبرى. اول ما طلعت حرب بجد شكلها حرب كبيره الروس معكوكين. ايوه، امريكا اذا لم تجد عدوا خلقته. الله اكبر، ايه الجمال ده؟ لو ما عملتش عدو اخلقه، لازم بقى ليه عدو، لازم في حروب، حروب صغيره حروب كبيره، اقعد ابعت جنودي في كل حته. لازم عشان ابقى السياده لابد ابقاء الحرب بصوره دائمه. ودي من الحاجات العظيمه اللي كانت استبقتها الدوله الامويه، ان في حاجه اسمها الشتاء والصيف، لازم حاجات كده معارك موسميه تبقى بتتعامل مع بيزنطة، لازم ما تقفش. الهدنه ما فيش حاجه اسمها هدنه بمعنى سلام دائم، ما فيش حاجه من الحاجات اللي كانت فيها في كتاب هلال سياده، ليس في الدوله الاسلاميه شيء اسمه سلام دائم، ما فيش حاجه اسمها سلام دائم. انت عدو، انت عدو، الاصل فيك ان انت عدو، بعمل معاك هدنه لكن العداوه باقيه، واحد فينا هيفرض السياده بتاعته. انا لو دوله اسلاميه قويه فاحنا في صراع سيادات، وهو ده يا جماعه المفهوم التاريخي، ده حاجه انسانيه. اصل يقول لك ايه ده؟ ايه ده الاسلام اخي؟ يا سلام، هي امريكا في سلام دائم مع الصين او روسيا؟ اهو حاجات اقتصاديه وعاملين ياخدوا، امريكا زودت أخد، يعني امريكا عماله تقول لاوروبا اوعى تجيب بترول، وزودت اخدان من بترول في خلال الشهر الاخير من روسيا. هل معنى هو هي في حرب معاها؟ اللي بتعمله مع الصين ان الصين ملتحمه في امريكا اقتصاديا، تمام، ومع ذلك امريكا بتحشر عشان تحارب الصين، يعني عايزه من الصين بس تغلط غلطه كده وانا نولع حرب. ايه ده؟ ايه اللي بتعمله ده؟ مفيش حاجه اسمها سلام دائم. انت الاصل فيك ان انت عدو يا حبيبي. نلعب بقى على مستوى الدوله والكلام على سيبك بقى الكلام بتاع التحضر والتنوير والعلمانيه وحقوق الانسان، دي كلها ادوات انا بلعب بيها كامريكا. وكغرب قبلي متعلمه اللعب دوت من انجلترا وفرنسا. دي كلها لعب يا حبيبي انا بلعب بيه. ادوات بلعب بيها، بضحك عليه على الشعوب بيها. انما في الحقيقه على مستوى الدوله الاساسات هي القوى العظمى ليس بينها سلام دائم، هي الاصل فيها ان هي اعداء لبعضها وكل واحد عايز يقتل التاني، يتبادلوا معاهدات تجاريه وكذا وكذا، بس انت عدوي وانا عدوك، ومنين ما هتيجي فرصه هنطلع عين بعض احنا الاثنين. الاساسات اللي موجوده في الاسلام موجوده في كل المجتمعات، ودي من دي عظمه الاسلام. الحاجات اللي عملها الفقهاء عملوها في سوره قوانين وفي سوره فقه، فقه الجهاد وفقه الامامه والحاجات دي، الحاجات لما تيجي تقراها ايه المشكله بينهم وبين الليبراليه؟ ان الليبراليه منافقه قاعده تقول لك الحاجات دي منكره، ما فيش حاجه اسمها ان الدول تتصارع مع بعضيها، الدول تعيش عايزه تعيش مع بعض في سلام دائم. الفارق ان الاسلام هو الذي بقي مؤسس الاساسات وما غيرهاش ولم يبدل ولا يستطيع اي احد ان يبدل. اما الغرب عمل حاجه اسمها الليبراليه والمفاهيم الليبراليه بلاش الليبراليه، الشيوعيه والشرقيه والاعمال العالم اتحدوا كلها بتدور حوالين مفهوم الحاجات الانسانيه العليا. لكن على المستوى العملي، على المستوى العملي الاساسات زي الاساسات عندك كمسلم اللي الفقهاء كتبوها هو عندهم هم كمان. الاساسات واحده عند كل البشر، يا انا يا انت. واحد فينا هيبقى السيد، الحرب حرب صراعات سياده، واحد فينا هيبقى السيد للتاني. ف اللي انا بتكلم فيه ده كله يودينا يرجعنا تاني الفكره بتاعت اللي انا بقول لكم عليها، فكره الهوس بعض الناس في المدرسه سواء المدرسه الحضاريه او بتاع، ان يقول لك بص قصر القصر الحمراء في الاندلس، بص الاندلس ايه الاندلس، يعني عارفين الشغل بتاع الاندلس، الاندلس هما بيجيب لك ايه دايما في الاندلس؟ العماره بتاعت الاندلس. طيب حد قرأ الاندلس ديت تاريخها الاجتماعي والسياسي عامل ازاي؟ مكان فوضوي جدا ومن أسوأ ما يكون، وضع المسلمين فيها طول تاريخها وضع سيء بشكل عام، بيتحسن على فترات لكن حتى في اعظم حالات تحسنه لم يصل الى الوسط اللي كان الشرق عادي ان يعيش فيه. مجتمع مفكك عنصري، عنصريات بين العرب وبعضيهم، مش ده عنصريات بين العرب وغيرهم وبين العرب وبعضيهم، وقبائل عربيه وكل قبيله عنصريه، عنصريه بجحه، تبجح عنصري غير ما فيهوش اي هزار. فمساله ان يجيب لك بص قد ايه يا حبيبي، طب لو قلت لك ان القصور والحاجات والبذخ ده هو ده السبب تحديدا اللي الاساسي، ماشي السبب الاساسي من الاسباب اللي وقعت الاندلس، الانصراف الى هذا البذخ، وان من الحاجات التي تمدح فيها الحضاره الاسلاميه، لو احنا اتكلمنا بقى عن مفهوم الحضاره الاسلاميه وقبلنا بيك، انها تمدح انها ما كانش الاصل عندها البذخ في الـ في الـ في الـ في انها تعمل احسن ابنيه، من الحاجات التي تمدح انها ما عملتش هرم، ما عملتش حاجه من الابنيه اللي كانت بتهلك الشعب، لان الشعوب دايما في فقر. فازاي انا الفلوس، لو انا خليفه صالح الفلوس اللي ابني بيها حاجه زي كده اولى بيها ان انا اعيش الناس في حاله كويسه. ابن تشافين لما راى الزهراء قال ان الذي بنى هذا سفيه. الله اكبر، رجل فاهم يا جماعه. انا بقول لكم انت لما بتروح تشوف دبي، لما تروح تشوف الجزء الشمالي من الرياض، الناطحات والحاجات دي كلها، وانت تعلم يقينا ان في السعوديه، بلاش الامارات، حال الشعب الاماراتي هو الشعب الاماراتي كله قد ايه، عشان لكن السعوديه احنا بنتكلم على هي الجزيره العربيه، تلتين الجزيره العربيه على الاقل، السعوديه كل ده انا عارف ان في فقر. ده ايام على فكره انا لما رحتها في 2010 الاحوال كان الفقر كان اقل بكتير من دلوقتي، الحاجات اللي جايه دلوقتي انها كتيره والسشره مش لازم ثقافه الفقر بمعنى ان واحد مش لاقي ياكل، بس الحياه صعبه، بقت الطبقه الوسطى حياه صعبه. لما انا رحت الطبقه الوسطى كانت عايشه حياه كويسه جدا، الاكل والشرب عادي وكل حاجه، كنت اروح بال 10 ريال او 15 ريال عمال اكل نص فرخه 15 ريال 15 ريال 2010، نص فرخه ورز مش عارف كان يحطوه، كان ده في في في في الرياض، والبيبسي بريال ونص تقريبا او حاجه زي كده، واقل من 20 ريال باكل وجبه كبيره بتاعت، يعني بيقال ان الكلام ده دلوقتي مش متاح الاسعار دي، الكهرباء والحاجات كانت اسعارها، الكهرباء والميه والحاجات دي كانت تعتبر شبه ببلاش. الكلام ده الناس الموجودين هناك دلوقتي بيقول لا ما بقاش بقى رفع ارتفعت اسعارهم، بقى مشكلة وبقى عبء على المواطن اللي عايش هناك، الإنسان اللي عايش هناك. الطبقة المتوسطة. والطبقة المتوسطة دي احنا أنا عارف إنها عالية يعني. فالفكرة إن أنا طيب أنا عملت أعظم وعملت مواسم، وما هي دي حاجات تقدر إيه؟ تقدر تتكلم إن دي حضارة. ولو فعلا البلد كلها تهدد تروح تشوف ايه بقى، السعوديين عملوا هذا المبنى العظيم، المباني اللي في شمال الرياض، يا بقى الاماراتيين عملوا كده، يا بقى السعوديين، يا حبيبي يا حبيبي. الاولى عند المسلمين ان هم يخلوا الشعب مش محتاج، مش ان هم يبنوا حاجات بالبنايات اللي اتصرفت الفلوس دي كلها، كان اولى ان هي تتوجه للشعب. وما تقوليش ما يضرش، لا يضر، يضر. عندك واحد فقير، واحد فقير في الشعب، وسواك الفلوس بتاعته راح تبني لي بيها ابراج بتنافس بيها اوروبا وامريكا، برج خليفة. اه طبعا الكوارث، بس الاماراتيين حاجة، السعودية بالذات حاجة تانية، لان الامارات قطر، الامارات وقطر والكويت دي احجام صغيرة، احجام صغيرة، والعدد الشعب عدده قليل، الفقر شبه معدوم. انما السعودية دي دولة كبيرة، وعندها مشاكل كبيرة، وعندها حاجات كبيرة، وعندها فقراء، وعندها قطاعات فقيرة، عندها قطاعات فقيرة جدا، وناس فقيرة فعلا، فقيرة مش طبقة متوسطة بس، ناس فقيرة. انا كنت لما انا كنت هناك، فكان كان يجيبوا حاجات، يقعدوا يجيبوا حاجات في حتت في شمال السعودية، او مناطق في الصحراء في السعودية، وضعهم الاجتماعي في ناس عايشة في صفيح وحاجات، يعني حاجات غريبة جدا، ان ده يبقى مواطن، المفروض مواطن سعودي، وانا عايش في الرياض، احنا عايشين في الرياض. انا لما رحت مكة مكة وجدة وبتاع، انا قلت لهم لا، يعني المصريين اللي بيجوا يعملوا حجة او عمرة، ما حدش شاف الرياض، اللي انا الرياض لما كان عليه خد بالكم 2010، ما اعرفش الوضع في مكة وجدة دلوقتي عامل ازاي، لكن اللي انا شفته لا، لا مكة ولا جدة ولا اي حاجة متهيألي في السعودية شبه الرياض. الرياض دي مدينة فيها رفاهية عالية جدا جدا مقارنة بأي حاجة، ومن أكثر المدن المرفهة أو الجميلة. أنا عارف إن أهل الرياض كتير كانوا يقعدوا يقولوا جميلة إيه، اسكت وبتاع، وإنها تجيب كآبة وبتاع، لكن المدينة نفسها جميلة، متقسمة تقسيم جميل، فيها حاجات جميلة هيحفظ. أه الفكرة كلها إن اللي موجود في الرياض ده، لما جيت أشوفه لقيت ان ده مش عام، مش هو ده العام في السعوديه. في حتت في السعوديه في الشمال ناحيه الاردن وفي حاجات، لقيت ناس عايشه في فقر، كان فيديوهات لناس عايشه في فقر شديد جدا. التوسعات اللي اتعملت ضخمه جدا، كلما زادت توسعات الكعبه واتعمل برج واتعمل عايزين يعملوا مكه تبقى لاس فيجاس ولا تبقى حاجه شبه اوروبا، كلما كانت الشريعه يتم تنحيتها من الدوله، كلما ازداد البذخ في مكة كلما نحيت الشريعة من الدولة. الدولة كانت الشريعة أكثر سيطرة بكتير قوي قبل ما يتعمل المناظر الحضارية الجميلة اللي موجودة في مكة دلوقتي. ليه؟ لأن الحضارة أصبحت إيه؟ الحضارة أصبحت إيه؟ مباني وحاجات ومناظر خرافية، هو ده الحضارة؟ هي دي من الحاجات اللي بيقع فيها، الناس يتبعوا المدرسة الحضارية، النظر إلى المنتوجات المادية. فتلاقيهم ينبهر مثلا بالنموذج التركي الحالي، اللي هو فيه لابرالا وفيه مش عارف ايه وفيه مؤسسات وفيه كل حاجة، أيوه، لكن الناس دي ابتعدت تماما عن الشريعة. فالخلاصة يعني انا مش عايز زي ما اقول لكم ازم كتير في هذه المدرسه، لكن اظن الحلقه دي ورت او هتوري الناس اللي هتقرا في مفهوم الحضاره ان في كتير، مش هقول الكل زي ما قلت لكم، في كتير منهم اصدقاء ما بيستخدموش مصطلح حضاره بهذا المعنى خالص، بيستخدموه بمعنى الامه الاسلاميه والمنتوجات الجماعيه، المنتوج الجماعي للثقافات الاسلاميه المتنوعه. وبرضه زي ما بقول لكم مشكلتهم ان المصطلح بيوسع قوي، لدرجه ان انا متهيألي لو قلت لواحد عرف لي البتاع دوت تعريف يجمع 10 منكم مش هلاقي. الله المستعان. ان شاء الله الحلقه اللي جايه هتبقى حلقه، ممكن بكره ان شاء الله، بس هتبقى حلقه هنعرض فيها شويه مقالات ليها علاقه بالوضع الاقتصادي، وليها علاقه برضه يعني حكام عن شويه حاجات ليها علاقه بالأوضاع الاجتماعية واللي عايزة تفرض علينا. ثم بإذن الله إذا ربنا ادانا العمر هنجيب التاني جزء في السؤال اللي بدأنا بيه الحلقة، وكان ما بيني وبين هذا الصديق، وهو مسألة هل روسيا جزء من حضارة غربية؟ النهاردة عرفنا يعني إيه حضارة، أو مفهوم الحضارة ومشكلة هذا المفهوم. تمام، الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم على مفهوم الحضارة الغربية إيه هو أصلا، والإشكالات الكبيرة حوالين هذا المفهوم، وإن البعض بيتعامل بصورة يعني محسومة إن ألمانيا من الحضارة الغربية. طب لو قلت لك إن المصطلح الحضارة الغربية ده الويسترن سيفيلايزيشن لما مع تطوره كان بينظروا ان الشرق البربري بدايته المانيا اصلا، دول المشرق. هبص بس على الاسئله كده في اخر حاجه بسرعه. ماشي اكون عبد الله، قلت اسمك. ايه المشكله يعني قلت اسمك عبد الله؟ انت يعني انت شايفني يعني. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم، كانوا اشد منهم قوه واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. الله، اكثر مما عمروها، عمروها اكثر مما عمروها، اكثر منكم. وبصوا دي الاثار دي للاعتبار، بصوا كل ده ولا حاجه. وكانت امم، لما تيجي تشوف الحضاره المصريه اللي عملت الاهرامات وعملت هذه الابنيه الرهيبه، وتلاقي في المعتقدات الدينيه بتاعتهم في عندهم كذا اسطوره الخلق، منها اسطوره ان كان في ضفادع عملت خلق مع الضفادع. ايه ضفادع دي؟ ضفادع وتعابين وعملوا خلق. يا نهار اسود، سبحانك يا رب. كل الحضارة وكل دوت، أيوة، لأن دي معناها، افهم المعنى، إن الإنسان مهما وصل في التعمير والعمارة في الأرض والحضارة والحضارات المادية، بدون الوحي يكون أدنى من البهائم. فأنت عمال تقرأ حاجات دينية تخلف عقلي، والحاجات اللي فيها حاجات رقي واضحة إن هي بسبب رسالة الميزان والدخول النار ودخول الجنة والكلام ده، واضح ان دي اثار رسالة، اثار رسالات. العلمانيين طبعا او الملاحدة وبتاع يقول لك لا دي هي رسالات خدت منها، لا دي اثار رسالات. فالمفهوم بتاع ان الحضارة معناها البنية واللبس والفخم كل ده لا شيء. ودي اعظم حاجة يعني. انا زي ما بقول لكم، والله اعلم، أنا تفسيري ويمكن تفسير ده قرأته لكذا حد في مسألة اختيار إن ربنا سبحانه وتعالى أحد، نقول ولا نتقل على الله ولا نقول إن دوت هو الحكمة، قد يكون من أحد الحكم إن ربنا اختار العرب تحديدا، لأن العرب بالمفهوم الحضاري، لو بقى بأي مفهوم حضاري، إيه الحضارة معناه؟ العلوم اللغوية اليونان، العلوم اللغوية اليونان، دول كان عندهم كتب في علوم البلاغه، وكان عندهم اصلا فكره ان البربر، او هي فكره العجمي، العربي والعجمي، العجمي ده يعني واحد بيتكلم يعني مش هي اللغه يعني دوت اي، واحنا لغتنا الارقى اليونان، بل هم كانوا عندهم بقى علوم في اللغه وحاجات، في المنطق اليونان، في الابنيه مصر القديمه، في الفكر السياسي والصيغ السياسيه والدواوين وبتاع بلاد فارس، في الامبراطوريه وفي القتال وفي بتاع الرومان. ربنا بصوا كلكم هتتهزموا، كلكم هتتهزموا بمين؟ هي دي الحكمه بتاعت ربنا، ان المقاييس الحضاريه دي كلها لا شيء. ربنا هيبعث ناس لا عندهم فلسفه اليونان، ولا عندهم مباني مش عارف مين، ولا عندهم النظم السياسيه بتاعت كذا، وكل ده كل دوت ربنا سبحانه وتعالى يروح جايب ناس بالإسلام وحده، بالإسلام وحده. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فربنا سبحانه وتعالى يروح مطلع الإسلام، يوري إن بالإسلام وحده أي حد، لما اللي يجيب العرب يجيب أي حد، أي حد يحمل هذه الرسالة، كل اللي انتوا بتسموها حضارات دي حضارات ثقافية أرستقراطية منطقية دينية مش عارف متطورة وفلسفية مش عارف ايه، ومدرسة الفلسفة في الإسكندرية، ومدرسة الفلسفة في بيزنطة، وصراعات المدرسة الفلسفية مع بعضية المستمرة إلى هذا اليوم، وكذا وكذا، والأبنية الشاهقة، كل ده عند ربنا سبحانه وتعالى لا شيء. الإسلام، الإسلام وحده، الإسلام وحده هو اللي يقدر يسقط، ربنا أسقط بيه الفلوس والجبروت ولولا يعني قد يكون الحكمة من الفتنة اللي حصلت ما بين الصحابة، فحصل توقف للفتوحات، إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلم المسلمين برضه على مدار تاريخهم بعد كده، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انتوا لما تنازعتم الفتوحات اللي كانت شغالة اتعطلت، ثم بعد كده استمرارية النزاع عطلت كتير من الفتوحات. الإسلام وحده، مش العرب بس الذي لم ولن يعودوا إلا بالإسلام، كل البشر، كل من انتمى إلى الأمة الإسلامية لم ولن يرجع إلا بالإسلام. الإسلام وحده، لا بقى أبنية ولا مش عارف إيه ولا. عشان كده من حاجات الحماقات لما بلاقي حد يروح قايل إيه، لا عرب الجاهلية كانوا أحسن من أحسن من إيه، عرب الجاهلية من كافة الأمم. ده ربنا اختارهم تحديدا عشان يوري كافة الأمم إن بالدين وحده كل الأمة، كل أمة فيكم بتفاخر بحاجة من مناطق الحضارة. بالدين وحده يا حبيبي هخلص عليك كله، بالإسلام وحده، مش بأي دين، ما كان المسيحية واليهودية، بالإسلام وحده، الدين الحق وحده، لأن هو ده الموعود بالنصر من الله. ومش هننتصر تاني ولا هنرجع تاني كمسلمين، مهما كانت أعراقنا، مهما كانت بلادنا، مهما كان هويتنا، إلا لما نرجع نبقى الدين الإسلامي هو الحاكم وهو السيد، ويكون سعينا والراية اللي بنقاتل ليها مش راية القبيلة أو الدولة أو الوطن أو الكذا أو الكذا أو الكذا، هي راية واحدة لا نجتمع ولا نحارب عليها، ليست راية الحضارة وليست راية أبنية، إنما راية سيادة الإسلام ولو على حتة صحراء ما فيهاش أي حاجة، لكن سيادة الإسلام وسيادة الدعوة الإسلامية. نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة والسلام.